أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أرأيت الأكاسرة؟ مات كسرى فجعلوا ابنته عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي الحقيقة هذا الحديث لافت للنظر أن أمر الإمرأة كان يشغل النبي عليه الصلاة والسلام، وينظر فيه ويبت فيه ويجيب على صاحبه به أيضا. وهذا زمان أظلنا فيه تخبط شديد جدا في أمور السياسة الشرعية وفي أمور الرئاسة، وكيف يتخير المرء رئيسا وينظر إليه، لا سيما في الحادثة الأخيرة اللي هي أشبه ما يكون تفاعل الناس معها، يعني بقول الله عز وجل: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. يقول لك: بس عديها، مش مشكلة دي، وبعدين اللي جاي يبقى أحسن وأفضل. حسبوا ألا تكون فتنة، مش هيحصل حاجة، بسيطة. فحصل إيه؟ فعموا وصموا. هتذهب حواسهم، هتذهب عليهم، هتذهب إشاراتهم، يعني هتذهب منهم مقومات ومقدرات مش ترجع لهم تاني إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أيها الإخوة في هذا الموضع ثورة 19، فاكرين؟ كان درس بعنوان سعد زغلول في الميدان، في ميدان التحرير. كان حصل سيناريو كده أشبه ما يكون بده بثورة 19 اللي حصل فيها بالضبط، واللي حصل يومها في الميدان لتنحية الرؤوس، سواء كانت أي رؤوس، أي حد متبوع، سواء كان من المسلمين، من العلمانيين، من غيره، نحو جميع هذه الرؤوس لتخرج فئة جديدة تمثل سعد زغلول تاني اللي هو كان لا علاقة له بالثورة، ثورة 19، ثم خرج زعيما لها، ومحدش كان عارف خرج ازاي بقى زعيم كده. ثم أصل بعد ذلك للليبرالية الحديثة، هو بقى الفئة دي، وورثها منهم الفئة الأخرى بتاعتنا، الفئة هو وأحمد لطفي السيد محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، عبد العزيز جاويش، وورثها منهم الآن أسامة الغزالي حرب، عمرو حمزاوي، مش كده؟ هؤلاء هم أصحاب الليبرالية الحديثة. الشاهد أيها الإخوة إن ده كما حدث مثل هذا يحدث عندنا، لأن ساعتها أنا قلت لك إن سعد زغلول لما نزل، ومعلش إحنا كان المفترض النهارده نتكلم عن باب عظيم جدا في أبواب العقيدة وهو باب القضاء والقدر، في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. لكن ما نراه الآن أمر مشكل، وأنا عايز أخلص منه اليوم، إن مش بمزاجك أو مش تشعر إن إيه، إن والله جزاني الله خيرا إن نصرت هذه القضية. ده الموضوع مش كده، ده الموضوع نخلص منه إلى أنه يجب عليك أن ترسل هذه القضية، ولو ما عملتش تأسم، فأنت آسم، ولازلنا في مندوحة من أمرنا. ليه؟ لأن مثل هذه الأمور العظام، أمور الرئاسة وأمور الإمارة، لما بتقع على شيء وإن كان خطأ بتقر، تاخدين بالكم يا أخوانا؟ لما بتقع على شيء وإن كان خطأ بتقر. عشان كده العلماء بيقولوا إذا مات الخليفة ثم وسب رجل يصلح، رجل صالح، وسب يعني إيه؟ غصب عن الناس، طلع كده، ثم صارت له شوكة واستقر أمره، فإنه لا ينازع طرفة عين. ودي من يعني إيه، من مفاخر ديننا في استقرار الدول، فلا ينازع طرفة عين، وإن نازعه أحد ضربت عنقه. شوف الكلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قرت البيعة لأحد فووا ببيعتكم، يعني أوفوا ببيعتكم، وإذا خرج إمام آخر فاضربوا عنقه طالما قرت بيعتكم لأحد. فلو انت سكت على الخطأ ده هتقرب بيعتك، تقرب بيعتك لأحمد شفيق لعمرو موسى، هيبقى ايه؟ هتعمل ايه ساعتها؟ ما مش هيبقى بيعة طبعا ولا حاجة، لان هؤلاء لا يصلحون. حتى لو انت قلت بيعة ده لا يصلح، ده ليس فيه شروط الإمارة، بس ساعتها هيبقى ايه؟ هيبقى غصب عنك واسكت، وإلا هتبقى الفتنة الأكبر ولا لا؟ ساعتها هيبقى كده بقى، هيبقى حصد للبلاد والعباد. فأنت الآن في مندوحة، عشان كده كان ينبغي أن يفرض. أنا في الحقيقة كنت كلمت كلمة مقتضبة، الإخوة اقترحوا علي ده، إن احنا كلمة تحفز الإخوة على النزول اليوم للميدان لتكثير سواد الشيخ حزم أبو إسماعيل. لما يكثروا سواده هيحصل إيه؟ هيجي يقولوا له اللي هي الفتنة الفاضحة اللي عملوها معنا، ما حدش معتبرنا خالص، دي مسألة حتى أخلاقية، ان يقول له انت يعني انا الحاجات اللي انت الوثائق اللي مداني دي مصوره وباطله، والصوره اللي فيها دي مش صوره امي، وانت هتعرفني على امي؟ يوم يقول له ايه؟ هو كده، هو كده، ده هيعمل لك في اللي جاي صدقني، وهيبقى اللي جاي هيبقى كده، وهيقول لك برضه هو كده، وهتعيش. وقد اسدى الله عز وجل الينا معروفا بايه؟ بهذه الاحداث ولا لا؟ بقى في معروف، احنا في نعمة. فلو لم يشكرها الانسان تعيش ايام، وانتوا عارفين يا اخوانا الواحد لما يبقى مريض وينتكس يبقى النكسة ايه؟ اشد من المرض، فممكن تحيا اياما عجافا. لما حصل موضوع ثورة 23 يوليو وحصل فيها انقلاب على الاتفاق، كان الاتفاق اني اقسم جمال عبد الناصر للرائد المقدم صلاح ابو شادي، حط يده على المصحف كده وقال له اقسم بالله العظيم ان احكم شرع الله عز وجل بس تنجح. فنجحت باضعف الاسباب، وكأن مصر على موعد مع الاسباب الضعيفة لاحداث الامور الكبار، ربنا بيرعاها البلد دي. الملك فاروق اصلا كان في منعة وفي قوة، والشوية اللي كلموه قالوا له انزل، دول اللي كانوا ايه؟ كانوا ضعفاء، كانوا عارفين ان هيموتوا، عشان كده قالوا ان السادات راح السيمة، فاكرين الاحداث دي؟ راح السيمة على اساس ان لو حصل هم ممكن يمسكونا، لو حصل اقول انا كنت في السيمة، انا ما كنتش مع الناس دي لضعف، ما كانوش متوقعين. فلما حصل ده وقالوا لفاروق انزل، قال ايه؟ قال ده الجيش كله انقلب عليه، مع انه ما كانش الجيش كله ولا حاجه، ده كان ايه؟ الشويه دول بس. فخاف الرجل فنزل، عشان كده سقف المطالب ارتفع. كان اقول بيقولوا انزل وخليها لابنك، مش كده؟ لما نزل قالوا لا انت ولا ابنك، واقعد في البلد شويه، قالوا له لا انت ولا ابنك ولا تقعد بره، ونديك 21 طلقه في الهواء وتركب ومع السلامه. ده اضعف الاسباب وألين الاسباب. فالشاهد ايها الاخوه ان ده امر ينبغي ان ينزل على الاصول. ليه؟ عشان ما نبقاش وحاسبوا الا تكون فتنه فعم وصم، عشان ما نفاجئش بان احنا نسلب ما نحن فيه. فنحتاج الى تاصيل هذا الواقع اللي حصل في خلال الاسبوع اللي فات ده، عايزين نحطه في قناة شرعية نعتقد فيها. لان انت النهاردة طول ما انت ما عندكش اصول، طول ما الشرع هيديك المعطيات. حصل ولذلك انت سمعت النهاردة ان حد بيقول ايه؟ طب خلص بقى وسيبها وامشي، مش كده؟ او مش حد ده، كتير قوي بيقولوا كده، مش عايزين مشاكل ومش عايزين وجع قلبه. طب لما يجي لك اللي هو بقى ملوش مساس بالدين خالص، لا من قريب ولا من بعيد، هتقول له ايه ساعتها؟ هتقول ايه؟ هتقول خلينا نعيش برضه، صح؟ وتستقبل اياما عجافا اخرى. الايام دي هتبقى انكى من الايام اللي فاتت، لانه في الحقيقه زي ما قلنا كده ان نكسه الانسان من بعد مرضه تكون اشد من المرض. اللي حصل في ايام فاروق في سجون فاروق كان يساوي قد ايه من اللي حصل في سجون عبد الناصر؟ ولا واحد على المليون، ولا واحد على المليون. بعضهم بيقول لما دخلت للسجن الحربي في استقبال، كانوا يستقبلوه في السجن اول ما يخش الانسان السجن كده يروح ملطشين له. فاول ما دخل بيقول انا ما حسيتش هم استقبلوني ولا لا، ضربوني ولا لا. ليه؟ مع ان هم بيضربوه ضرب جامد يعني. قال لاني رايت الشيخ يوسف طلعت. الشيخ يوسف طلعت ده من الكوادر الكبيره العظيمه، كان جسيما عظيما قويا عالما، وكانوا هم عارفين انه رياضي كده وجسمه جامد. بيقول ذهلت لما رايته ماشي وجلاد من امامه يضربه وجلاد من خلفه يضربه، وقدمه قد التف عليها الشاش والكروكروم فلا يظهر اللون الأحمر من دمه أو من الميكروكروم، والرجل يمشي أقصى خطواته 5 سنتي. شوف بالجسم القوة دي بيمشي أقوى أقصى خطوة إيه؟ 5 سنتي. ولو كان يستطيع أن يمشي أكثر لفعل من حر السياط اللي ورا بيديله لدم بيديله بس مش قادر من كتر ما كسروه. ده كسروه العمود الفقري وكسروه الجمجمة وفي الآخر أعدموه. وانتوا عارفين يعني انا مش عايز احكي القصه دي، احنا عايزين بس نخوف من هذا الواقع ان تعيش معتقدا. تعرف لو الامور دي انقلبت وكل الدنيا خالفتك وبقى ضدك هتعمل ايه؟ يكفيك ان تلقى الله عز وجل وانت على اصول. قول له يا رب انا عملت الصح اللي انا مامور به. فاذا نزل بالناس عذاب كان عليك بردا وسلاما كده ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب ان ينسأ له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. العملية دي عملية فردية، يعني إنسان قام بحق الله في صلة الرحم وفي طاعته يوم ربنا يبارك له في إيه؟ في عمره ويبارك له في رزقه. تلاقيه بياخد 200-300 جنيه وبيصرف كويس زيه زيك وانت بتصرف 1000 جنيه، مبارك الرزق، بارك الله عز وجل له في رزقه. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب في فوائد ذكر الله عز وجل، قال أنها أن الذاكر لله عز وجل يبارك له في عمره، تلاقي عمره يبقى فيه بركة. بيقول: وقد رأينا ذلك في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكان ينسخ في الليلة ما ينسخه غيره في أسبوع. يعني عشان يألف كتاب ابن تيمية كان يقعد يألفه في الليلة، يطلع لك بكتاب لو اديته العالم تاني وقلت له عايز كتاب في الحجم ده بالتأصيل ده يقعد 7 أيام على ما يطلع لك كتاب ده. فكانت ليلة ابن تيمية بإيه؟ ب7 من غيره. عشان كده قلنا ان الامام النووي كاد ان يكون له مذهب اخر، مع ان النووي مات عنده 50 سنة 48 سنة، وكاد ان يكون ليه ايه؟ مذهب خامس. كان يبقى عندك الـ الـ الـ الـ الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي والنووي، من عظم علم الرجل. ومع ذلك ترك هذا لاحترامه للمذهب الشافعي. ازاي حصل كل ده في العمر ده؟ بركة. الشافعي نفسه مات عنده 50 سنة، مش كده؟ ازاي حصل كل العلم ده في الفترة دي؟ كما قال اسحاق ابن راهوية رحمه الله، قال: هذا الرجل لما سئل الشافعي، ألف كتب كتير قوي وسنه صغير، فقال: هذا رجل علم الله عز وجل قصر عمره فبارك له فيه وزاده في عقله. فالشاهد نفس القضية، ان ممكن ينزل اذا نزل بالانسان شيء وهو على اصوله يبقى، او على الاقل الانسان يا اخي يحترم نفسه، مش كده ولا لا؟ انا بحس ان انا فاهم ايه اللي بيحصل، او انا ايه اللي حوافق عليه وايه اللي مش حوافق عليه، على الاقل في قرارة نفسي. ثم هذا ليس المطلوب فقط ايها الاخوة، وانما المطلوب ايه؟ ان نسعى بهذا بين الخلق، ان نفهم الناس ونؤصلهم. فاذا كانت الدبرة علينا رجعنا بقناعات تسري قيام أمة من جديد، ولا لا؟ كان الناس يموتون وهم يؤصلون أصولا في الناس على عهد الطغاة في كل الفترة الماضية، كانوا يقتلوهم وهم بيسيبوا أصول عند الناس، فكانت النتيجة من الأصول دي إحنا، ولا لا؟ وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل، هي حباية قمح بتنزل تموت في السنبلة فتسقط على الأرض، تحصل إيه؟ تنبت وتملى الدنيا مع انها ماتت لكنها تملأ الدنيا. فانا عاوز في هذه العجالة عايزين بس نتكلم في هذه الفترة الدقائق اليسيرة عن قضية الامامة اللي احنا فيه ده. امامة ولا ما مش امامة؟ الامامة دي اذا اطلقت يقصد بها الامامة الكبرى، يعني امير المؤمنين يعني، ماشي. لكن اذا عدمت الامامة يعني ما فيش عندنا خليفة ينزل ايه؟ يبقى كل بلد يجب عليها ان تخرج منها إماما، يجب عليه. جزاك الله خير. دي من أصولنا بقى أيها الإخوة، دي الإمامة الشرعية، دي السياسة الشرعية. إيه هو الإمام ده وإيه صفته؟ هل فعلا زي ما بيقولوا أقعد كده وأي حد عايز يروح يروح وبعدين يتم الاختيار؟ دي نظم غربية لا تمت لديننا بهاجس، مش حاجة اسمها الكلام ده. الإمام ده له هيئته وله عمله، فإذا وجد وجب على الأمة. عشان كده أنا بقول لك إنك ممكن تفاجأ لأن الحكم إن وجب عليك إنك تنصر الرجل ده، وجب، اللي مش هيعملها يأسر. وجب على الأمة إنها تعمل إيه؟ أن تنصب إماما. أولا هل الحكم بما أنزل الله واجب على الأمة؟ عشان نرتب المسألة بس، واجب يعني يجب على الأمة أن تحكم بما أنزل الله ولا بمزاجنا؟ لا واجب، قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم، مش كده؟ وقال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، مش كده؟ في آيات كثيرة جدا في قضية أن الحكم حصريا لله عز وجل. إذن إذا تمكنت الأمة يجب عليها أن تحكم بالشريعة. إزاي؟ كل واحد هيطلع يحكم؟ لا، ما عندناش الفوضى دي. قال الجويني في غياس الأمم، شغلانة الإمام بقى، غياس الأمم ده كتاب ده ده كتاب السياسة الشرعية بتاعتنا، كتاب الأم اسمه غياس الأمم عند التياس الظلم للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله. شوفوا يا إخوة بيقول إيه الإمامة دي، مش يطلع الواد اللي بيغني ده، الواد اللي بيغني سعد الصغير طلع وقابلوه، ده إيه بقى ده؟ ده ده ده دي مهزأة، مهزلة مش كده؟ وهو عايز يبين للناس كده. أنا قلت لك ساعتها هنا برضو في المكان ده، قلنا إن هو سمح له ليه وبيصوروا ليه؟ بيصوروا ليه؟ ما كانوش بيصوروكم انتوا عند مجلس الدولة أول امبارح صح؟ اشمعنى بيصوروا ده؟ عشان يعرفك ان احنا ناس متخلفة، نقدم واحد زي ده لا بيعرف يقرأ ولا يكتب ولا دين ولا تقوى ولا ورع، والأغاني نفسها بتاعته حتى مش يعني مش أغاني عادية، ده بيشتم فيها. عشان كده لما طلعوا له القديم قال ده كان بيعجب الناس، وانا انتوا ما حدش فنان في الإخوة اللي قاعدين متتبع الجماعة دول، هو ده صادفني كده يعني في جملة ما قرأت، كان قالوا كده، قالوا الراجل ده قذر جدا وبيشتم. الشاهد يعني ان بيغني للحمار، بيغني للحمار. فتخيل ان ده يبقى وواحد مش قادر يقف على حيله، وواحد كانوا عايزين فالحقيقة احنا عندنا بقى الكلام ده كلام له هيئته. شوف الامام الجويني بيقول ايه. الباب الاول في معنى الامامة ووجوب نصب الائمة وقادة الامة. شوف بيقول ايه، الامامة رياسة عامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا، مهمتها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف وكف الخيف والحيف والانتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين. يبقى أصل الإمامة الرئيس ده شغله إيه؟ له رئاسة عامة، مفيش حد فوقيه طبعا إن لم يكن الخليفة يعني، لكن ده ما بقاش في حد فوقيه. له رئاسة عامة مهمتها حفظ الدين والدنيا، عشان كده ما ينفعش يخش فاسق، ما ينفعش يخش جاهل ساقط، ما ينفعش الكلام ده، عشان كده وضعوا لها شروطا. طيب إذا كانت هي دي الإمامة، مش هنعرف نحقق الحكم بأنزل الله اللي هو واجب مش كده؟ أنا عايزك ما تنساش دي، واجب لازم تحكم بأنزل الله، مش هتعرف إلا لما تنصب إمام مش كده؟ إذن نصب الإمام إيه؟ واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مش كده؟ طيب شوف بيقول بقى في حكم نصب الإمام، فنصب الإمام عند الإمكان واجب وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة واتفاق مذاهب العلماء قاطبة. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا البدار إلى نصب الإمام حقا فتركوا لسبب التشاغل به تجهيز رسول الله ودفنه مخافة أن تتغشاهم هاجمة محنة. أجمع كل أهل العلم على وجوب تنصيب الإمام، عشان كده كان لازم كانت أول حاجة إيه نعملها؟ إنك تجيب لك رئيس مش كده ولا لا؟ أهم أول حاجة كنت تعملها إنك تأتي بإمام. قال ابن حزم رحمه الله في الفصل، شو بيقول إيه، اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع المعتزلة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة فرض واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجمع، انت عارف هو بيجيب لك كلام الشيعة والخوارج دول مبتدعة، بس عايز يقول لك ايه، مفيش حد لا من السنة ولا من اهل البدع قال بخلاف الحكم ده. واجب، واجب عمل الامام ايه؟ اقامة الدين. شو بيقول ايه؟ الانقياد لامام عادل يقيم فيهم احكام الله ويسوسهم باحكام الشريعة. اذا لما اجي ادور هدور على اللي بيقول لي احنا عايزينها مدنية حداثية، ده مش هيقيم الشريعة، ولا هدور على اللي بيقول لي عايزين روح الشريعة. عشان كده قلنا بنقول ايه، ان هذا الرجل كان يجب ان تنصره. ليه؟ لانه هو الوحيد اللي كان بيقول الشريعة الاسلامية برمتها باحكامها بهيئاتها، لانه هو ده اللي تنطبق عليه شروط الايه، تنطبق عليه شروط الامامة. اذا ايها الاخوة خد بالك بقى، يبقى الحكم بما انزل الله واجب على الامة ان تحكمه، لا يتوصل الى الحكم بما انزل الله الا بالامامة، يبقى يجب علينا ان ننصب اماما، ويجب علينا ان نأتي بالشوكة له. عشان كده الذين يبايعون الامام هم اهل الحل والعقد. مين اهل الحل والعقد؟ القوم اهل علم، وهم من ثرات الناس ومتبوعيهم. مش كل حد زي ما انت النهارده بيقول لك ان احنا بندور، ما برضه كان من جمله ما قالوا انتوا يا جماعه انتوا مستنيين ايه؟ انتوا مستنيين ايه؟ قال لك احنا مستنيين لما نجيب امام، لما ندور على واحد كل الناس توافق عليه. مع ان الصحيح ان الناس بيقولوا ايه؟ بيقولوا روحوا اسالوا الشيوخ، صح ولا ما حصلش؟ مش كده؟ اكثر الناس بيقولوا كده. عن هتنتخب مين يا جدعان؟ ونقول لهم ولا لا؟ حتى الذين يسيرون خلف احزاب اخرى تلاقيه سال الراس بتاعه، يعني الليبرالي يروح يسال عمرو ولا يسال اسامه ولا مش كده؟ ويروح يقول له ننتخب مين؟ يعني اذا في ناس برضو معينه هم دول الذين سيجمعون الامه. انما لما تقول ان هنستنى كل انسان، ليس طبعا ليس هذا من الايه؟ ليس هذا ليس هذا من الشريعه. اذا توفر اهل الحل، توفر اهل الحل والعقد. طيب هل ينتظر كما يقول هؤلاء استنى لحد شهر 6 واستنى لحد شهر 9 واستنى لحد كمان سنه؟ مش كده؟ واحنا معشان للاسف نسجنا على منواليهم برضو، عشان ما عندناش اصول. قلنا ايه بقى؟ تيجي تقول لهم خلص شوف واحد انتخبوه، نقول ايه؟ ما احنا قدامنا لسه 3 اشهر واحنا وراش فاضي، مش كده؟ مشينا على كلامهم. مع ان هل ينبغي علينا ان ننتظر؟ لا. ودليل ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصبوا أبا بكر للخلافة ولما يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كده بسرعة ولا لا؟ خد بالك من الموضوع ده. النبي نفسه الجويني قال كده دلوقتي اهو، النبي نفسه كان لسه جوه ميت عليه الصلاة والسلام، وعملوا ايه؟ قعد موضوع السقيفة ولحد ما بايعوا أبا بكر ونصبوه عليهم. أثر عبد الرحمن بن عوف قال ايه؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال قعدت 3 ايام ساعة ما كان حصل عثمان ولا علي، قعد 3 ايام يطوف على الناس عشان يخرج في النهاية بحكم 3 ايام ما ينامش. طب ما تنامش ليه؟ ما براحتك. مش كده يا اخوانا ولا انا ولا الكلام ده مش مفهوم؟ ما تنامش ليه؟ ما براحتك، على مهلك، اختار بمنتهى الدقة بمنتهى البطء زي ما حصل كده. وام هو كان انصح منك، انت فضلت تقول على مهلك على مهلك، اما هو عمل ايه؟ كان مخبي لك حتة الجنسية دي، مش كده؟ جاء قبل الابواب. انت النهارده ايه اللي حصل يا اخوه؟ اشرب بس كيف مكر بنا. ومن زمان واحنا قلنا الكلام ده، وانا قلت الكلام ده هنا، قلت هنستفاد من السرعه حاجتين. ان احنا نتخير الان حاجتين. الامر الاول ان نرضي الله عز وجل، لان شرعنا بيقول خلص بسرعه، مش كده؟ قول لي طب ما هو برده مش هيبقى ريس، بمعنى ان انت عشان انت قلت يعني يبقى بنقول هنرضي ربنا. هما بقى منعوا يبقى منعونا، غلبونا عليه، مش كده؟ المعنى الثاني أن نتفرغ للمكائد السياسية. فرق بين الكتاب ده وكتاب شبهه كده مكتوب عليه القانون والدستور، أن ده كتاب طاهر والتاني كتاب قذر. قانون كتبه ناس بإيديهم يمط لما تيجي تقول له بص المحكمة، بص المحكمة بتقول إيه؟ المحكمة بتقول في حكم قضائي أنه إذا ادعي على إنسان الجنسية من الخارج ولم يوجد له هذه الجنسية يعرف في الداخل، وقالوا في الداخل إن ما نعرفلوش جنسية ثاني، ألا هي جنسية بتاعة البلد، يحصل إيه؟ تسقط الجنسية الخارجية وإن كانت صحيحة. لو جاب له القانون اللي كتبوه بإيديهم قال كده، وإن كانت صحيحة تسقط، لو كان فيها ورق رسمي مش ورق مضروب وصورة غير صورة، فاهم؟ لما رحت بيها للراجل اللي بتاع اللجنة قال ايه؟ قال هذا حكم لا يلزمني. ده برضو مدخل في القانون، هتلاقي له سكة. ده حكم لا يلزمني ازاي؟ ما ده لازم، ده حكم قضاء. شو انتوا بتقولوا استدقاء القضاء والكلام ده؟ قال لك لا، ده حكم يلزمني ان شاء الله، انا يلزمني اللي انا قلته. طب نعمل ايه؟ اطعن عليا. طب هقدم طعن بكره يعني؟ قال اه 15 يوم. ده هيكونوا قفلوا الباب، ده هيكونوا قفلوا عليه، ده هيكون الرئيس بيتعشى في القصر الجمهوري واحنا لسه ما خدناش الحكم، مش كده ولا لا؟ النهارده بقى قال لك ايه؟ بيقولوا ايه بقى النهارده؟ بيقول لك ممكن نستنى ال 15 20 يوم دول ولا نسرع بانتخابات الرئاسه. لو انت قلت لا استنى، يقول لك انت حض علينا البلد عشان واحد شفت عمل فيك ايه، ساعتها هيبقى غصب عنك تقول ايه؟ خلاص بقى انتخبوا اي حد بقى وخلاص. ساعة ما يطلع الحكم هنقول له احنا متأسفين والله، والله ما كنا نقصدك وخلاص، ويبقى انت عديت الراجل اللي كان هيحط لك. عشان كده الضغط ده لما يبص يلاقي ان في جمهرة من الخلق واقفة، وبعدين انتوا اساسا مخيفين يعني، الاخوة نفسهم ايه مش زي اي حد تاني، فهيبص هيلاقيك واقف كده هيقول لك ايه؟ طب نتصرف، شوف نتصرف. عشان كده بقى له كام يوم قاعد يبعت يروح للشيخ مصطفى العدل ويقول له الحق، يروح ها قاعد يبعت شوفوا ما تروحوا العالم دي، وبدون ما تعمل حاجه لحد. ديك واقف بس ما واقف، واحنا قلنا قبل كده ده مش منهجنا ولا ديننا، بس دي وسيله من وسائل الضغط، فصحت. اذا كانت تضغط يبقى ايه؟ يبقى صحت عندنا. يبقى لا ينتظر الانسان ابدا وقت. قال ابن حزم رحمه الله: فإن مات الإمام ولم يعهد إلى إنسان بعينه، الإمام مات الخليفة وما قالش لحد بعينه يعني، فوسب رجل صالح للإمامة فبايعه واحد فأكثر. ودي كانت مشكلة كنا بنقولها، إن هل يا ترى انتخاب الرئيس ده بيعة شرعية ولا لا؟ فاكرين اتكلمنا في الكلام ده؟ الانتخاب ده اللي احنا بنقول دلوقتي عايزين ننتخب رئيس، كلمة انتخب ورشح دي تساوي كلمة بيعة ولا لا؟ تساوي كلمة بيعة. طب ده احنا بنقول 4 سنين وهتخلص، يبقى ما فيش بيعه، ما عندناش بيعه اسمها 4 سنين وتخلص. قلنا ايه؟ نعدل نيتنا وما نقولش 4 سنين ويبقى ده الحل، ولا نأمر الناس بالباطل ونحملهم على الباطل، نقول له خلاص هي بيعه وامشي بقى براحتك؟ لا، نحملهم على الشريعه، مش كده ولا لا؟ فاذا كان الامر كذلك يبقى اصبحت هذه بيعه لازمه في عنقك ولا لا؟ فاذا وثب الرجل الصالح انعقدت بيعته بقد ايه؟ بواحد. يعني لما يطلع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ويقول انا ابايع فلان انعقدت؟ ما هو ده رجل من اهل العلم، من اكابر اهل العلم، وايه ومن صلات الناس، ده له اتباع، ده مدارس البلد تدين لعبد الرحمن عبد الخالق ولا لا؟ له اتباعه بما يحصل بهم للامام شوكة ولا لا؟ طيب خلاص، اقول لك ده قاعد في الكويت يا عم ومش عارف الدنيا عندنا فيها ايه. طب الشيخ ابو اسحاق الحويني ايه رايك؟ له اتباعه ولا ملوش؟ بس برضه يعني ده واحد ضمن. طب الشيخ يعقوب له اتباعه ولا؟ طب الشيخ حسان له اتباعه ولا ملوش؟ العالم دي فضلا بقى عن هيئه اللي، وبعدين بقى المدرسه بتاعت اكثر مدرسه الاسكندريه، الشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ احمد فريد والشيخ عبد الفريد كان موجود النهارده في في في في, في الميدان، مش كده ولا لا؟ كل هؤلاء لا يقومون في مقام واحد من اهل الحل والعقد، فتنعقد بيعته يومها وتلزم الناس. اذا كان ينبغي ان ينزل لو قلنا بيعة، عشان كده كان في فرار من كلمة بيعة. ليه؟ عشان معروف الحكم ده، لو ان واحد بايع انعقدت بيعة وهذا الرجل، كان ينبغي على الكل ان يقول وراك يومها، فاهمني؟ حتى ولو مش عاجبني طالما انعقدت بيعة الرجل. يقول: فبايعه واحد فأكثر، ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفة عين بعده، فالحق حق الأول، وسواء كان الثاني أفضل منه أو مثله أو دونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فو ببيعة الأول فالأول، فمن جاء ينازعه فاضربوا عنقه كائنا من كان. واخدين بالكم أخواننا من الحكم ده؟ يبقى كان لازم يصار إلى هذا الرجل. إذن هذا هو تنصيب الأئمة. إذا حصل شيء للإمام ولم نستطع أن نمكنه حال أناس بيننا وبين تمكينه من عمله اللي هو الإمامة، نعمل إيه؟ ينبغي أن نكون له شوكة نقف معاه. عشان كده بقى زي ما قلت لك التسلسل كده، وجوب الحكم بأنزل الله، لا يحكم إلا بإمام، وجوب تنصيب الإمام، لو لم يستطع الإمام أن يمكن وجوب تمكين الإمام ونصره، مش كده ولا لأ؟ وجوب ذلك أن تمكنه وأن تنصره. إذن يخلص الأمر أيها الإخوة أخيرا إلى أن من حكمنا بشرع الله عز وجل يجب علينا أن ننصره، حتى لو أرادوا أن يحولوا بينه وبين هذا المنصب أو هذا التنفيذ، يجب عليك أن تنصره. يبقى أنا لا أأمن الآن الناس اللي بتقول مش مشكلة وبعدين وندور على حد تاني، ما تطلعونا حد تاني كده، تعرف لو في حد تاني كلنا خلاص. ما ابن حزم بيقول كده، بيقول لو كان هناك الأسوس، لو كان هناك الفاضل الأسوس واستويا نظر في أيهما، إما بالقرعة يعني يقرع واحد يتنزل للتاني أو يعمل قرعة ونرضى بيها، إما بالقرعة وإما أن يبحث عن ثالث، ندور عن واحد ثالث أفضل من الاثنين يحسن بينهم المسألة. طب دور لي أنت على حد بقى تاني مش ثالث، أنت سامع هو. هل يجوز أن يكون رجل نصراني نائب للأمير؟ قال يجوز يجوز ويجوز، واحدة ست كمان، وده معارض. أشوف النبي قال إيه؟ لا يفلح قوم ولا أمرهم رأى، وهذا أمر بإجماع أهل العلم. فاكرين لما عملنا بحث دخول المرأة للبرلمان هنا قلنا ده فيه إجماع ولا لأ؟ وكان قول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لما قال إن المرأة يجوز لها أن تكون قاضية في ما تجوز فيه شهادتها، ده القول الوحيد، ما قالش تبقى قاضية كده مطلقا، ده قال في الأحكام اللي تجوز شهادتها فيها، الأحكام المدنية، شفت رأيت عملت والله الشهادة دي. الإمام الماوردي قال عليه إيه؟ قال هذا قول شاذ، يعني لا يعمل به، ده مش كلام أبدا خش به. ولذلك اللجنة الدائمة ولجنة الفتوى المصرية سقطت الإجماع وحرمت. أنا تلوت عليكم الفتوى بتاعة دار الإفتاء المصرية في السبعينات، قالت ما يطلعش حتى بطاقة انتخاب للمرأة، قالوا ساعتها كده ما يطلعش ليه؟ عشان ما يبقاش تطميعا لها أنها تترشح بعد كده في مجلس من إيه؟ من المجالس النيابية. هذه شريعتنا وده دين وهذا ديننا. ده واحد وبيقول لك إسلام، ده بيقول إسلام. التاني قال لك هؤلاء الشيعة قوم من أهل السنة، ما فيش فيهم أي مشكلة خالص. إزاي الكلام ده؟ ده بيدبحوا الناس في سوريا، ده دبحوهم، ده خلصوا عليهم. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من بشار وزعاره. ده والتملق بقى، شفت التملق؟ يبعثوا ناس مراقبين ينزلوا، أول امبارح ماشيين مع ناس في جنازة ضربوا ناس موتوهم والمراقبين واقفين. ايه يعني ما انتش قادر تعمل عليه اي؟ ده انت خدت القرار في اسابيع، في ايام مع افغانستان، عشان كانوا سنة مش كده ولا لا؟ وطلع دكدك الارض في العراق، وكانت اعظم فضيحة لما طلع بوش وجايب معاه سمسرة يهود دك جنوب العراق ونزلوا اشتروا البيت بتاعك ده بقى انقاض تبيع. وساعتها طلع نجيب سويرس عامل شبكة اتصالات وقال المهندس اللي هشتغل معاه هديله 1000 جنيه في اليوم. انا اذكر ده يومها لان في بعض اخواننا كان مهندس وسأل في ده فقالوا لا يجوز. كانت حاجة فاضحة مش كده ولا لا؟ وتمالأوا معه والراجل قاعد يدبح هو ولا همه ولا حاجة خالص. حتى لما قالوا له على موضوع ان انت توقف ضرب النار والكلام ده، قال ايه؟ قال انا خلاص انتهيت من العناصر الارهابية، خلصت على كل اللي عايز اخلص عليه يعني. ومع ذلك مضى معهم، وتاني يوم ضرب حمص. الاسبوعين اللي فاتوا دول مش بعيد يعني. عايز تجيب لنا دول؟ عايز تجيب دول؟ قال لك لا، ده ناس ده زي الفل، ده هيدوني 300 مليون دولار هشتغل بيهم ونمي اقتصاد البلد، بس نعمل لهم حسينيات. حسينيات دي ينادى فيها، تلاقي الناس كلها بتدن ايه، حي على الصلاة حي على الفلاح، وده يقول لك حي على خير العمل، تحريف لكلام الله ورسوله. هتلاقيه يقول لك أشهد أن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله. هتفاجأ تبص تلاقي النسوان ماشيين في الشارع بيتجوزوا باليوم والليلة متعة، ويبقى الزنا بورق رسمي. هتفاجأ تلاقي أن عائشة تسب بالزنا من على المنابر، مش من برا مش من الشارع، هيقعد على المنبر ويقول لك على أمك كده، وأم النسب أولى من أم وأم الدين أولى من أم النسب، يعني عائشة أولى من أمك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني أولى بهم من أمهاتهم، ولا لا؟ هتلاقيه بيشتمها على الملأ ويزيع ذلك بيننا، وتبقى يبقى ناكل تراب ولا ساعتها ونجوع ونموت، ولا نقعد نسمع ذلك بآذاننا. ده مرشح تاني ولا لا؟ مش بيقول العوى كده؟ وكان الاتفاق على القضية الحديثة دي كان هو شرارتها. هذا الرجل طلع في الأول قال لك ده معلوم جدا ان ام ابو اسماعيل امرأة امريكية، معلوم جدا، وهو اللي ايه ادى الشرارة، وبعدين دبر الامر بليل مع بقى عمر سليمان الناس المرعبة دي. ثم دول يا اخوانا المرشحين عوير وكسير وثالث ما فيه غير، اذا لم يسلم لك الا هذا الرجل، اما ان يكون شريعة ممسوخة، وان اللي يقولك ما فيش شريعة خالص، زي اللي يقولك انا علماني ليبرالي يساري انا كل حاجة ده، فأن له أن يأتي لنا بهذه الشريعة. إذن ينبغي أن يمكن هذا الرجل أيها الإخوة. أخيرا معلش برضو الكلام التأصيلي ده أحيانا يبقى دسم كده ويبقى فيه شيء من الخشونة، بس إحنا محتاجينه ولا لا؟ على الأقل أن أنا بقى قاعد مقتنع، عارف أنا عامل على الأقل في خاصة نفسك، والله إن شاء الله ياخدونا، خبيب بن عدي قتلوه ولا لا؟ بس هم بيموتوه قال إيه؟ ومحمدا ومحمدا ومحمدا، خلص آخر صوته وبيقول ومحمدا. بس يبقى ميت على ابقى عندي اصول ميت عليها. قابل ربنا اقول له شفت عبد الله بن جحش قال له ايه؟ جه سعد بن ابي وقاص يوم احد وقالوا عايزين ندعي، انا حاسس بحلاوه الدعاء، ادعي كده. فقال عبد الله بن جحش اللهم لقني عدوا شديدا باسه عظيم حرده، فيقطع انفي ويجدع اذني ويبقر بطني، فاذا لقيتك قلت فيما يا عبد الله بن جحش اللي مقطعك كده يا بن جحش، وهو يعلم الله عز وجل، قلت فيك فقلت صدقت. مش كده؟ انك تبقى ماشي تبقى تلقى الله عز وجل على مبدأ تشهد اني رسول الله، قال ان باذني صمم عن سماع كلامك حبيب زيد ولا لا؟ مبادئ الصحابة كانت مبادئ. لما وقف المغيرة بن شعبة قدام رستم قال له ايه؟ قال لقد وعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم اذا قاتلناكم فمنحنا الله فقتلنا ورزقنا الله الشهادة وعدنا بالجنة. ساعة محمود هنا هطلع جري على الجنة، مفيش قبر ولا حساب ملكين ولا الكلام ده، في حواصل طير خضر مش كده يطوفون بهم في الجنة. ويفتح الله على يد من بقي منا. طب افرض قام طير دماغه، مت على مبدأ ولا لا؟ انما انا بقى اعيش ابص لي اقولك واي حد ومعلش واصل عشان لا، محتاج تبقى عندك مبادئ. فاقل شيء ايها الاخوة ان يكون عندنا مبدأ نفهم بيه على شريعتنا أن نلقى الله عز وجل على هذه الهيئة. طيب برضو معلش يعني أخيرا، إن في كلام اتقال كتير مغلوط في الأيام الفائتة ممكن حد مننا يسمعه ويصدقه مش كده، كقول كثير من الناس معلش سيبها مش كده، مش كتير قوي قوي قوي قالوا كده، خلاص سيبها بقى وخلاص. هل أيها الإخوة أمر الإمارة هذا بالشيء اليسير بحيث يترك؟ قل لي هو حد أمره؟ بقول لك إن عقدت بيعته مع أول واحد من أهل الحل والعقد، ده ديننا بقى، هم شالوه ما شالوهوش دي قضية تانية. ومعنى إنك تخش يروح مخوفك يقلب وشه كده يرجع تقوم تقول إيه؟ معلش عشان الفتنة، يبقى إيه؟ ونترك له الأمر، يبقى مش هنقيم أي أمر. ليه يا إخوة؟ لأن الفتنة نسبية، العظيم منها الدم نسبي، القتل نسبي، الخبث نسبي، وانا هقول لك دلوقتي الدليل. العظيم منه ينطبق عليه الدليل، انما القليل منه بيبقى اسمه برضه خبث بس لا ينطبق عليه الدليل. دليل ذلك ايه؟ قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب مر النبي صلى الله عليه وسلم على شجرة الثوم، خد بالك من دي، فقال إياكم وهذه الشجرة فإنها خبيثة. يبقى الثوم حرام؟ تعلم أحدا من أهل العلم قال بحرمة الثوم؟ أبدا. مش كده؟ بس ده قال خبيث، والله الآية صريحة يحرم عليهم الخبائث. قال لك لا، أصل الخبيث ده نسبي، الخبيث اللي هو خبيث لوجهه، خبيث لوجهه، خبيث لا منفعة فيه بالمرة، يبقى ده إيه؟ ده الذي يحرم، بخلاف الخبيث يبقى خبيث برضو بس ياخد الاسم بس، انما فيه منافع اخر. الكلام الكتير اللي اتقال ان ممكن تحصل فتنة، انتوا عارفين يا اخوة حظر الذين ماتوا في السجون، مش هنقول مبارك بس بقى تعالى من عند عبد الناصر كده وانت نازل، الناس دي امة كاملة اللي ماتوا في السجون دول، كانت هي دي الفتنة ولا ما كانتش؟ ويستدلون على هذا بحديث مظلوم معنا من اول العمل السياسي. عارفين حديث ايه؟ صلح الحديبية. انا عايز اقول اولا ان قضيت انك تتنازل، بس عشان ناخد النقطة دي، قضيت انك تتنازل عن الامارة الكلام ده ما ينفعش الا للشديد القوي زي ما بيقولوا. دليلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: ان الله سيلبسك قميصا فلا تنزعه. قال له عثمان كده اوعى تقلعه. ايه الجلابية اللي ربنا لبسها لعثمان؟ الخلاف. ولذلك لما جاء له مبتدعة مصر، خد بالك بقى المبتدعة جم من عندنا هنا، خرجوا عليه هناك وقالوا له انزل. لما طلع يخطب قام اليه رجل وضربه بعكازه وقال: يا غنثل يا غنثر، يعني يا احمق، ومنعه ان يخطب رضي الله عنه. كويس كده. وكانوا قد حبسوه واحاطوا به، فاجتمع في بيته 700 أسد من اسود الصحابة على رأسهم عبد الله بن عمر وابو هريرة والحسن والحسين. الحسن والحسين وقفوا على الباب اتخضبوا دم، اتسبغوا دم وهم بيدافعوا عن عثمان رضي الله عنه. كويس. كل منهم كان يستطيع ان يقوم ويقاتل وجده. فدخل عبد الله بن عباس على دخل علي على عثمان رضي الله عنه، قال له: الناس بتنكر عليا. قال له: بينكروا عليك 1 2 3. اجاب عثمان رضي الله عنه بما لا اريد ان اطيل، اجاب بكل ده لحد ما سكت علي رضي الله عنه خلاص. ثم خرج عثمان الى الناس وخطب فيهم وبكى، فاجتمع الناس عليه ثم انقلبوا عليه مرة اخرى. فصار عثمان محصورا، حيموت. خد بالك. فدخل عليه ابن عمر فقال: عثمان ما تقول يا ابن عمر؟ الناس يقولون انزل عن الخلافة سبها. عارف ابن عمر قال ايه؟ قال: اياك ان تفعل يا امير المؤمنين. قال: لما؟ طبعا سيدنا عثمان ما كانش هيفعل لانه عنده الاثر ده، لكن بياخد رأي الناس اللي دماغها جامدة. سيدنا عمر رضي الله عنه وبيموت قال ايه؟ قال: واعزلوها، ما فيش امارة، عن ابن عمر، وليحضر مجالسكم وخذوا برأيه. لان ابن عمر دماغه ابن عارفه، دماغه كبيرة. قال ابن حجر: ما مات حتى صار في الفضل مثل ابيه. فقال له: نسيبها؟ قال له: اوعى، مش بسهولة. ليه؟ قال: لا تتخذ سنة، كلما اعترضوا على امير انزلوه. اصل مقام الامارة ده عندنا زي ما احنا بنقول ان في اسباب يعزل بها الامير، تطلع تخلعه، في اسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اذا رأيتم كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، ينزع بيه، تقول له انزل اذا كان عندك شوكة. لكن على النحو الاخر مع ظلمه الذي لم يبلغ الى الكفر البواح تعمل ايه؟ تتحمله. وده اللي يعمل بقى بالاحاديث جميعا: ولو اوجع ظهرك واخذ مالك، والاحاديث الاخرى اللي هي ايه؟ عدم الرضا بالظلم وانزاله وعزله وكده. فالامير ده له، ولذلك ايها الاخوة تلاقي عنده مساحات في الاسلام. يعني مثلا تقرأ في الفقه يقول لك الامير له ان يعزر ما دون الحد. واحد طلع شتمه يقول لك اجلده، اضربه، ان فيه اعمله، بس ما يبلغش الايه؟ ما يبلغش 80 جلدة او 40 جلدة اللي هو ادنى حد بتاع الايه؟ بتاع شرب الخمر عند عمر، عند ابي بكر رضي الله عنه. وتاخدين بالكم الحتة دي؟ له صلاحيات. اسمع واطع، ولو تأمر عليك عبد كأن رأسه زبيبة. يعني له مقامه. فلما تنزل هو النهارده بيقول لك كده، بقول لك معلش، وترميت تقول له: طب خلاص بقى هنعمل ايه؟ ما زوروها وهنعمل ايه يعني؟ يوم يعمل كده مع مين؟ هتلاقي جاب لك عمر سليمان، على اساس ان انت سبت ما ينت. وتصير سنة في الناس. اذا لما حد يقول له ابتداء اسكت يبقى غلطان ولا لا؟ ابتداء ما اقولوش كده، اقول له كده لما يتحقق فتنة كبيرة. وانا بقول فتنة كبيرة مقيدة. دي نمرة واحد على قضية اللي بيقول له انزل. قال لما قالوا له انزل بقى جابوا الحديث المصدوم معانا ده يا عيني بتاع ايه؟ صلح الحديبية. جاب ايه من صلح الحديبية؟ جاب نصه الاخير. صلح الحديبية ده يا اخوة اختصارا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذهب الى المدينة وبأسرت له شوكة سنة 6 هجرية، راح لمكة عايز اعمل عمرة ومعيش اي حاجة من السلاح الا الخفيف، معايا سيف بس في غمدة. فراح يعمل عمره ومعاه 1300 واحد فقط. راحوا موقفينه بره وقالوا له ما فيش عند الحديبية، وقالوا له ما فيش مش هتدخل. مش هتدخل ليه؟ ممنوع تدخل. تدخل ازاي؟ انت لازم الناس تقول لك خدت مننا غصب عننا. خد بالك بقى، ده صدر الحديث. ديل الحديث التفاوض. لما جلس النبي وتفاوض قال بقى من محمد عبد الله ورسوله ام سهيل بن عمرو، قال له امسح، لو علمناك نبيا لما قاتلناك راح ماسح. الاخوه يقول لك كده، ما شوف يا شيخ حازم قال له امسح مسح وقال له علي. لا انا عايزك تاخد بالك، شوف راس الحديث بقى. خرج الى رسول الله اربع رسل، وانا نفسي الاخوه يفقهوا الكلام ده بقى يفهموا كويس. اربع رسل كلموه بين الحامي والبارد والدبلوماسي. واحد يقول له هل رايت احدا اجتاح قومك قومه غيرك قبلك؟ واحد يقول له يقعد ويبرق له كده زي كرز، وقعد يتفق معاه وعمل له كمين وطلع بالليل وهجم فعلا لكن كبسه محمد بن مسلمة. واحد تاني يطلع اول ما يشوف الابل يرجع ويقول ما كان لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. كلموه بكل اللغات. عمل هو ايه عليه الصلاة والسلام؟ كلمهم كلاما واحدا. واحنا لنا خطبة كانت في الفتح هنا، مسجد الفتح، اسمها سياسة السياسة. كانت فيها مقايضة بين جلوس السياسة الشرعية مع السياسة القذرة. كان صلح الحديبية، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم كلاما واحدا. ايه هو الكلام؟ الكلام ده مؤدكت. لو قريش عايزة تشوف معايا خطة رشد، انا لا تدعوني الى امر تعظمون فيه محارم الله عز وجل الا تبعتكم عليه. ماشي؟ نقعد نتفاوض. قال لهم كده النبي، نقعد نتفاوض. نتفاوض وهتلاقيني لين هين كويس قوي معاك. مش هنقعد هتقول لي لا ارجع صفر اليدين كده امشي كده هعمل ايه؟ قال فوالله لا ارجع عن هذا الامر حتى تنفرد سالفتي. عارف السالفة اللي هي ايه؟ العنق. قال لهم مش راجع لحد ما تطاروا الابتي، مش راجع. وفعلا بدأوا يعملوا شوية مناوشات. على فكرة مش في الاول قالوا له ماشي هنقعد نتكلم، زي بقول لك كده طلع السرية وطلع مش عارف ايه وقعدوا جوه، ونزل عثمان عشان يكلمهم. راحوا ايه حجزوه شيئا واشعوا بين الناس ان عثمان قد قتل. لما اشيع ان عثمان قد قتل نبقى احنا نقول ايه؟ بقت فتنة، ارجعوا. عمل النبي قال من يبايع على الموت؟ كانوا 1300 بس، يعني لو قريش اخرجت لهم اطرافها كانوا ايه؟ كان اكتر منهم ولا لا؟ خلصوا عليهم. بس مش كل فتنة لازم تاخد تقول لي الحق الاحسن. لو واحد واقف هناك الجرح ولا اتختش، دي امارة البلد. انت عارف مصر دي لو حكمت بالشريعة هيحصل ايه؟ هتحكم الامة بالشريعة. انت مش بتسعى الامر مش هين. فما تقوليش اصل والله احسن ممكن يعمله بقى. يا راجل يخرج الرجل الذي لا مبدأ له، بيقول لك انا عايز اعيش في حرية بس. وقف كده صدر كده قدام القناصة وانت صاحب المبدأ تقول لي مش عايزينها تتقلب؟ وبعدين ما فيش قلب ولا حاجة، مش كده؟ الاخوة واقفين في منتهى خالص، حد فتح بقه؟ كل اللي اتكلموه ده كان افتراءات عليهم، كويس كده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد قليل، كان ممكن يقول احسن يحصل فتنة. لو قتل رسول الله مع اصحابه يومها كان بقي للاسلام هيئة؟ كان راح الدين خلاص، مش كده؟ ومع ذلك وقف. ما ترجعنيش طفل لدين. طب ايه نكتة المسألة بقى؟ ما انت ممكن تجيب لي احاديث من جوه لما كان في مكة عليه الصلاة والسلام وكان مستضعفا وكان ما بيعملش معهم الكلام ده. نكتة المسألة ايها الاخوة ان رسول الله يومها صار له دولة، بقى له شكيمة، بقى له قوة. عشان كده انتوا عارفين صلح الحديبية ربنا قال عليه ايه في صلح الحديبية؟ لما مشي النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية وهو مش في السكة نزل عليه قول الله انا فتحنا لك فتحا مبينا. معروف عند اهل التاريخ ان صلح الحديبية اسمه الفتح المبين، وفتح خيبر الفتح القريب. انت خدت بالك ايه بقى الفتح المبين في صلح الحديبية؟ قال لك لا، ده في فوائد عظيمة جدا. من اعظم هذه الفوائد ان الام اعترفت بان في دولة للمسلمين. خدتوا بالكم من الحتة دي؟ ان في دولة للمسلمين. عشان كده لما تلاقي الاطرافنا اللي في مجلس النهارده ناس بتقول لك انتوا ما عملتوناش حاجة. ليه ما عملتوناش حاجة؟ لانك كش، لا انت عارف تقول ولا تعيد ولا مالكش صولة، مع ان ربنا اداك الدولة ولا لا؟ الناس اللي النهارده بيجري وراهم المجلس العسكري يقول لهم فضلنا الاعتصامات وشوفوا الدنيا فيها ايه، دول اللي كانوا رهن السجون في العصور الفائتة ولا لا؟ الان رفع الله قدرك صارت لك دولة، دولة على المستوى السياسي وعلى المستوى غيره، مش كده؟ فلما ترجع انت وقد صارت لك دولة دي تبقى فضيحة مصيبة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قعد. الجزء ده اخواننا ما بيجوش ناحيته مع الاسف، بيجي ناحية ايه؟ بعد المفاوضة احنا ممكن نقعد نفاوض بقى ونتكلم. هو هذا الرجل الدكتور حازم قال لهم كلمة اغضبت العلمانيين والاسلاميين سويا صح؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ان شاء المجلس ان يخرج خروجا امنا امنت له خروجا صح؟ ده طبعا كلام هأمن لك خروج ده ازاي تأمنه وبتاعه؟ قال لك المصطحف كده لان ده ما تفكرش ان دول ناس ملايكة كانوا شغالين مع شيطان، ده كان كله شياطين ومنهم من هو ابرع منه شيطانة. فساعة ما هتقول له ده انا هاخد منك كل حاجة هيعمل ايه؟ حائب رقبتي خلاص عليه وعلى اعدائي. واستندوا في ذلك لقول علي رضي الله عنه لما حصل موضوع عثمان وكده، وصار علي امير المؤمنين ما خدش قتلة عثمان لان كانت ناس لها جذور في الدولة كانت ممكن تهدم الدولة. الشاهد ايها الاخوة ان عند المفاوضة ممكن اقول له ماشي واخد ودي معاك، اكتب بقى من محمد. ساعتها بقى لما يقعد الشيخ حازم ويشد نقول له لا خف بقى صح، بس يعترف بيه انما بره كده من وهو كده ده في الحقيقة كان ينبغي ان يكون له ايه؟ له نصرات. يبقى ده توجيه قضية صلح الحديبية. مع شديد الاسف ايضا وانا ما كنتش احب في الحقيقة ان انا ارد هذا الكلام الا لانه ان بعضهم يقول لو كان الرجل كذابا لتبرأنا منه. طيب لو كان الرجل كذابا، انا استخد بالك من حتة بقى كده، هو لما يقول ان لو هو يعلم ان امه امريكية يعلم يقينا وقال لهم مش امريكية يبقى كذاب؟ احنا لو عندنا شوية ولاء، انا عايز افهمك بقى ان انا في ولاء بيني وبين المسلم يا اخي. قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم اخو المسلم، المسلم مرآة المسلم، يحوطه من خلفه ويكف عليه ضيعته. عارف يحوطه من خلفه يعني ايه؟ يعني بقف انا مدي ظهري للخطر عشانك. لو عندنا هذا الولاء، طبعا الولاء ده بيروح بالدعوات بقى اللي ايد واحدة وبلد واحدة وحتة واحدة، ما هو ده كل ده دعوات لنقض الولاء والبراء. فلما ده راح عندك ما هذه بتلك، بقيت انت تستأسد على اخيك. انت الكلام ده ما بتقولوش للعلماني ولا للكافر حتى الاصلي، تقولوش الكلام ده، ده بتتكلم معاه بمنتهى الهدوء ومش كده ولا لا. انما اذا جاء الامر عند اخيك وحتى الادلة لا تسعفك مع الاسف الشديد. ليه؟ هل لو كذب صراحا قال له امي امريكية مش امريكية يعد كذبا؟ انا بقول لك لا. قول لي ازاي يا عم الحاج ده كذب اهو واضح اهو. هقول لك ليه. هذا القانون انتم تدينون له؟ احنا يا اخوة والكلام ده احنا قلناه كتير واتمنى انا بكرره كتير الكلام ده عشان يثبت في نفسي ونفسك، احنا ما عندناش قانون الا كتاب الله وسنة رسوله، ما عندناش الا ده، ما هو ده ديننا. انما تقول لي بقى واحد كتب لك، واحد عمل، واحد كتب قانون بايده، ولا الكلام ده كله هراء، شوية ناس مجانين قاعدين، يبقى انت مالكش دعوه بيهم بقى. عشان كده لما كلمتك في قضية البيعة بقول انا خلص اللي عليا قدام ربنا وبايع الرجل يبقى بقى في عنقي بيع. انتوا عزلتوه شلتوه يبقى انا اقمت حد الله حق الله، مش كده ولا لا؟ لما في واحد بيموت بيجي اهله يتكلموا نعمل ايه يا جماعه، نقول له خلاص سددتوا ديونه، يقول اه، نقول لهم قسموا الميراث. بس عيب يا عم الشيخ ده الراجل لسه ميت، نقول ايه؟ اقيموا حد الله وما تدوش لحد حاجه، يعني نجيب ورقه ونكتب الراجل ده ساب ميراث بقد ايه؟ بقد كذا. المسألة دي تتكون من ايه؟ ما تسيب ايه؟ زوجة وعياله وذكوره وإناث، نحسبها لهم يا جماعة النساء لهم كذا والرجال لهم كذا وامه لها كذا وابو لي كذا وخلصنا. ما ادناش لحد حاجة بس عملنا ايه؟ انجزنا حكم الله. اهو ده حكم الله. انا ادين، ديننا بيقول اللي لو ما كانش الامير بتاع البلد من البلد، من اب وام من البلد، يبقى ده لا يكون اميرا؟ ما حصلش الكلام ده. احنا اللي عندنا موجود قالوا ان يكون قرشيا صليبة. قرشيا صليبة يعني اصله نسبه قرشي من قريش، طلع من قريش بقى في تركيا، طلع من قريش في امريكا، امتد نسبه مش قضية. المهم انه ايه؟ ده اللي منصوص عليه. ليه منصوص عليه؟ لان النبي اللي قال كده، وده انا الذي ادين به. قال النبي عليه الصلاة والسلام الائمة من قريش لا تقدموا قريشا. خلاص. ومع ذلك العلماء قالوا إذا جاء من فيه نجدة أكثر من القرشي قدم الذي فيه نجدة وإن لم يكن قرشيا. إنما الشاهد يعني قضية أن لازم يكون من البلد دي عندنا في الشريعة؟ مش عندنا في الشريعة. طب يبقى أنا إذن القانون ده أنا لا أدين به أصلا، أنا مش في دماغ، مش لا أدين به. طالما بيصادم الدين يبقى إيه؟ يبقى باطل. أنت مؤمن بكده ولا مش مؤمن؟ يا إخوة لازم تؤمنوا بكده، أي حاجة بتعارض الكتاب والسنة يبقى إيه؟ باطلة. طيب نمرة اتنين، الجماعة دول قاعدين ينحوا ده ويحطوا ده ليه؟ وقضية الدستور ويكون 50 من جوه، لا 50 من بقى، لا من جميع أطياف المجتمع. طب وجميع أطياف المجتمع هم اللي انتخبوا اللي جوه مش كده؟ فصار اللي جوه بيمثلوا جميع أطياف المجتمع، يبقى أنا أقول اللي جوه عملوا دستور. كل الالتفاف ده عشان يجي في النهاية على المادة التانية، إما أن أنزع منها دسمها فتصير بلا فائدة، أن أقول لك أن نحكم بروح الشريعة زي ما قال مع الأسف فصيل إسلامي قال الكلام ده، قال روح الشريعة رأسهم يعني قال كده روح الشريعة، وبعضهم يقول لك المبادئ المشتركة بين الديانات يعني حسن الخلق والوفاء بالعهد إنما قضايا الدين بتاعنا إذا أنت مش يعني عادي لما تكتب الدين الرسمي للدولة الإسلام ولما تكتب الدين الرسمي للدولة النصرانية، مش إحنا بنتفق في الأصول دي ولا لا؟ عايزين يلتفوا حواليها شدا وجذبا وإيجابا وبتاع عشان يضايق عليك الأمر، تلاقي نفسك بقى بقيت في الخناق. هنعمل إيه مع الارتجاف اللي إحنا فيه ده؟ يا جدعان معلش يا جدعان ارجعوا يا جدعان الفتنة، يحصل إيه؟ تقوم موافق فتذهب منك ما أشبه الليلة بالبارحة. محمد علي باشا ضيق على الناس هو وعياله، من بعده ضيقوا على الخلق لحد ما طلع محمد عبده أفتاه وقال له إيه؟ قال له يجوز محاكم الشورى. إيه محاكم الشورى؟ إن يحكم فيها بالعرف، وأوجب على الأمة المصرية أن تتبع القادة الإنجليز، يجب عليك أنك ترضى بحكمه كمان. وخرجها تخريجا شرعيا لدرجة أن تلميذه صاحب الولاء له محمد رشيد رضا أنكر عليه هذا. كويس كده؟ هيضيق عليك لحد ما تطلع فتاوى زي ما جبنا حديث صلح الحديبية خدنا آخره. ما بتهمش الإخوة، أنا بقول لهم ما فهموش ما خدوش كويس، ناخد آخره ونسيب صدره أو نفس القضية. هنطلع برضو هنا ونقول لك معلش وينبغي ألا تكون فتنة، وأصل هو مش أبو بصير وقال له روح يا أبو بصير لا ده عند اللي احنا نقعد دولة قصاد دولة ونتفاوض، ممكن أجعل حد عندي، إنما لما تقول لي امشي سفرة اليدين وانت دولة قال لهم حتى تنفرد سلفت. يبقى إذن أيها الإخوة هذا القانون لا يلزمنا لأنه مضاد للشريعة، وهؤلاء القوم يريدون أن يبطلوا الحكم بما أنزل الله أصلا. يبقى صار الذي بيني وبينهم ايه؟ وصف لي كده بيني وبينهم ايه؟ حرب، مش كده؟ عايز يبطل الاسلام، صار بيني وبينه حرب، يجوز الكذب في الحرب؟ ولا لا يجوز؟ قول لي لا دي مسألة بعيدة قوي، ما أصلا بقول لك القانون ده لا يلزمنا. يعني هو قال لك لازم، أنا بقول لك لا يلزمنا، لا يلزمنا، ده النص الشرعي، الأئمة من قريش، وده مشترك كمان في الخليفة، وقد ينسحب على من دونه. تعرفوا إخوة زياد ابن أبي؟ تعرفوا قائد اسمه زياد ابن أبي؟ ده كان أمير مدوي صيته في الدنيا كلها ومش معروف له أب أصلا، مش معروف له أب أصلا، ده حصلت زنا لأمه في الجاهلية، زنا رجل بأمه وبعدين خلاص انتهى الأمر، لا مشي الرجل ولا غاب فلم ينسب لأحد، بعد كده نسبوه لأبي سفيان وقالوا أنه هو اللي كان حصل الشاهد يعني. طيب يزيد بن معاوية اللي كان ملوك الروم بيقولوا له لك عقل كعقل أبيك، دماغك توزن بلد زي معاوية كده، عارفين يزيد ده أم تركي، كان يقول من كاتلنا كاتلنا، فكان معاوية يضحك ويقول نزح لأخواله خواجة شوي، تاخد بالك، ودول ناس ملكوا الدنيا ما فيش حاجة اسمها، فده احنا ما عندناش في الشريعة. اذا ان كان لا يلزمني من الممكن ان انا اخترقه ولا لا؟ من الممكن جدا ان انا اخترقه، فلما يطلع واحد يقول لي ده يا كذب يبقى ايه؟ يبقى في الحقيقة توصيفه بالكذب ده توصيف خطأ شرعا، مش كده؟ على النحو الآخر طبعا حتى حسبة أخف المضرتين، يعني نكذب ولا يشيلوا مننا الشريعة؟ يعني لو أنت هكذب عليه ولا يشيل الشرع فيما لا يلزمني؟ يعني حتى كلام باطل، قانون باطل، فهو من أكثر من وجه شرعا ما فيهوش حاجة خالص، ده لو كان إيه؟ لو كان كذب أصلا، ده لو كان كذب. ثم يقال لو كان كاذبا سنتبرأ منه، كبير قوي ده، الكلمة دي وجعتني وجع، عارف وجع بقى يعني ايه؟ وجع. ليه؟ لانه لا يجوز، ده حكم مستقر شرعا، لا يجوز لمسلم ان يتبرأ من مسلم، انما يتبرأ المسلم من الكافر لازم يكون في بينك وبينه براءة، لكن بينك وبين المسلم لا يمكن، ان براءة منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، ده الكافر. وقال عبد الله بن عمر لما كفر القدرية بحديث صحيح مسلم أن رجلا قال إن قوما خرجوا عندنا يتقفرون العلم يقولون أن الأمر أنف، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعرف الأمر إلا بعد ما يحصل يعني. فقال ابن عمر إيه؟ إذا لقيتموهم فأخبروهم أني براء منهم وأنهم براء مني. حدثني أبي عمر بن الخطاب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وتلا حديث جبريل. خلاص يبقى لا يجوز أن تتبرأ إلا. فلما الأخ يقول لك صعبين دول ولا إيه الكلام ده، احنا مش موافقينه ونرجو ان طبعا ده يعني يرجع فيه، وده قول لا ينبغي ان يقال. لما مثلا تلاقي نقول ايه، نقول لو علمنا صدقه لوقفنا معه، ده مخالف شرعا. ليه؟ لان الاصل في المسلم انه صادق. ولو هو قال لي انا امي مش امريكية، واللجنة اللي زورت الانتخابات الليبرالية التي لا تحط على دين ولا ترجع الى شريعة قالوا لي لا، يبقى هصدق مين؟ أصدقه هو مش أصدقه من ابتداء كده، مش كده ولا لأ؟ نمر الثلاثة للناس اللي بتقول له طب احنا نفسنا والله فحر، حد برضو بيقول كده، فحر لنا وطلع أي ورق، هل يلزمه أن يخرج ورقا أو يلزم اللجنة أن تأتي له بورق؟ ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بقول شرعه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. انا بدي لك الورق وبقول لك والله انا عايز ابقى رئيس، خد الورق بتاعه. انت مصري؟ ايوه انا مصري. خلاص رحت انت قلت لي اكتشفت والله ان انت مش مصري وعندك حد في اصولك مش مصريين، يبقى انت كده اسمك ايه؟ مدعي. يبقى عليك ان تاتي بالبينه. ايه البينه اللي اتى بها؟ تجيب ورق مضروب ويحسبوا عمر ده، الورق اللي جابوه فاضح لدرجه ان حسبوا العمر له 18 سنه. تخيل لما واحد يبقى عنده 18 سنه تخلف واحد عنده 51 سنه، ده بقى ايه ده يعني؟ ده ولا في الاحلام. انت واخدين بالكم يا اخوة؟ يبقى هو الذي ينبغي ان يأتي بالبينة، ومع ذلك اتى الرجل له ببينات ومع ذلك لم يستوفي له منها. قول البعض اننا قد ايدنا هذا الرجل، وليس معنى ذلك ان يفوز. الكلام ده كلام لا يصح أن يخرج من عالم. تعرف ليه؟ لأن العالم لما يؤيد بخلاف الفرد، احنا دلوقتي قلنا كلام أهل العلم اهو، مين هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل دول ايه؟ دول علماء من ثرات الناس متبوعون، يعني عالم ليه ناس بتتبعه. فأنا لما أيدك، أنا لو أنا رجل عالم لي أتباع أمة بتتبعني، لما أيدك يبقى ايه؟ يبقى بديك الشوكة، بديك اللي ورايا. انتوا واخدين بالكم يا اخواننا من المعنى ده؟ فانا لما اقول انا بايدك بس انت هتسقط، ده كلام ده مناقض للشريعة. ما اقولش اصل احنا ايدناه ومع ذلك ما يعني ممكن يسقط. لا ما كلامش الكلام ده احنا ايدناه عشان هينجح. ده بل انا هقول لك شيء اكثر من كده، ان الذي بايعه ينبغي ان يسانده. ليه؟ لانك انت اديت له الشوكة بمقتضى بيعته، اديت له. اقول لاتباعي يا جماعة اللي تتبعوا الشيخ فلان ورايا، وننزل نقف معاه، ده يجب عليه ولا لا يجب؟ لأنه بيعه بهذا. فهذا أيضا من الكلام اللي في الحقيقة يعني تأثر به الإنسان جدا. أظن وده أكثر ما قيل في الأيام الفائتة، مش كده؟ أظن ما فيش كلام آخر جي ينبغي أن يفند أو أن يرد عليه يعني أكثر من مثل هذا الكلام. زي ما قلنا مسألة إن احنا نقول بقى لا، ده هو إذا كذب الكذب لا يتأتى للرجل ابتداء. طيب أيها الإخوة، أخيرا بقى ماذا سنصنع عشان نتبرأ أمام الله عز وجل؟ زي ما قلت لك كده، كثروا سواده. مفيش إن شاء الله لا في فتن ولا في حاجة، وربنا حيكف عن أمورنا. احنا فرق بيننا وبين الناس اللي كانت تقف طول الليل تطبل وتغني، مش كده؟ احنا بقى الاخوه لما بيقفوا بيعملوا ايه؟ بيقفوا يصلوا طول الليل، يقفوا يقولوا حديث، يقفوا يدوا دروس، مش كده؟ يلتفوا حول المشايخ ويستفتوهم. هذا المجتمع تحفه الملائكه، فان لاحد ان يؤذيه، مش كده؟ فاحنا يجب علينا ان ننصره بكل ما استطعنا. واقرب الوسائل الان اللي هو ايه؟ انك توقف تكسر سواده، يعرف ان الراجل ده عنده شويه ناس كتير او متابعينه في كل صقع من الاصقاع وفي كل مكان من الاماكن، يجلسون حوله ويؤيدونه ويرسلون ذلك ويكتبون ذلك. لأننا سنسأل، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. احنا كنا كل يوم الكلام ده والله كنت لسه بحدثه لبعض اخواننا من يومين، بيقولوا كان كل يوم الانسان لما بينام يحدث نفسه انه ممكن تلاقي حد بيخبط عليك الساعه 2 بالليل، صح؟ تحدث نفسك بكده؟ ممكن ده تلاقيه، ممكن، جائز جدا. النهارده بتحصل كده؟ ثمن الامان ده قد ايه؟ ثمنه كام؟ السواقين لما كانوا يمشوا، اخر حادثه من اعجب ما رايته في المرور، بعض اخواننا قال لي ماشي السواق صاحبه كده راكب ميكروباص ماشي كده في الطريق المستوي، وقفوا ظابط مش عارف يقول للظابط ايه، قلت له يعني بيكلمه يعني مش كده يعني وبتاع، راح كتب له ماشي في الطريق المعاكس. دي دي دي دي مخالفه جامده، دي فيها فلوس كتير يعني، 50 جنيه 5000، حبس حبس. فقال له انا مش ماشي، قال له يا فندم ده الشارع اهو اللي انا ماشي فيه، قال له مش عاجبك اكتب لك حاجه تاني؟ قال له عاجبني. النهارده بقى السواق ليه معدي كده، الراجل يقول له عدي، يقول له عايز حاجه؟ في حاجه يا حاج؟ ويعيني الضباط اللي بيشتكوا من السواقين النهارده، كان زمان بعضهم بياخد منهم مرتب شهري يعني لازم تدفع عشان ما ياخدكش مخالفه، تقريبا دلوقتي بعض السواقين اللي بقى ياخدوا منهم مرتب شهري. فالشاهد انقلاب الحال يا اخوه والهيئه دي، ده له شكر ولا ملوش شكر؟ من شكره مثل هذا زي ما قلنا، بل هو أمر واجب علينا. يعني هذا ما لاح وتأتى في هذا الأمر، عسى أن يجعل الله عز وجل على بصيرة من أمرنا. وأنا أأسف أن الكلام، أنا عارف أنه هو تقيل شوية، بس مصيري ولا لا؟ مصيري. نسأل الله عز وجل أن يحكمنا بشرعه، وأن يحكم فينا من يخشاه ويتقيه، إنه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الأخ بيسأل على الحديث إن العبد إذا قرأ بيقول إذا قرأ العبد الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نصفين يعني نصف هو لله تثني أنت على الله، ونصف تاني بتطلب فيه لحد ما تقول له إياك نعبد وإياك نستعين، ده لحد فين؟ ثناء على الله، مش كده؟ الفاتحة نصها كده الحمد لله رب العالمين الرحمن، ده ثناء على الله. لحد ما تيجي للآخر بقى تقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، تبدأ تطلب أنت، ده ليك أنت بقى، اهدنا الصراط المستقيم، فيقول الله عز وجل قد فعلت. بيقول واحد وهو نازل يصلي الفجر بيحس ان هو متكبر بالكبر عشان رايح يصلي الفجر. يعني في الحقيقه دي برضو من هممنا الضعيفه، واحد نازل يصلي الفجر يحس ان هو اعلى من الناس دي كلها، امال لو قام الليل ده يعمل ايه؟ ولا صام له يوم ولا حاجه؟ ففي الحقيقه اذا الاخ ده انا بامره ان هو يقرا في سير السلف. لما تقرا عن السلف تلاقي مثلا ان في ابو حنيفه قعد 40 سنه يصلي الصبح بضوء العشاء، ما بينامش بالليل خالص، انت كنت نايم وصحيت مش كده؟ لو قرات هتلاقي ان كان فلان بيصلي في اليوم والليله 1000 ركعه، ده كله هيخليك تعمل ايه؟ يعني تعرف قدرك. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول ان انا بعمل ترخيص للمرور وبيدفع لحد فلوس تقريبا عشان يمشي المسألة، الكلام ده لا يجوز. ومن شكر ما نحن فيه انك تعمل ايه؟ ما تعملش العملة دي، مش كده؟ فاذا طب واحد بقى اكرهك، يعني فعلا بيحصل كده، اقول لك مش هعمل لك رخص. يا اما مشوارك، يعني مثلا في الورقة الفلانية روحتها، يطلع يروح يجيبها مش عارف منين ويرجع، لا مش دي، ده طلعت واحده تانية، روح هو ممكن يمشورك فعلا، لقيت ان هو كده وفي النهايه مش هيدي لك حتى بعد ما تعبت شويه وبعد ما تشتكيه وبعد الكلام ده، فساعتها اديله ويبقى نصيب اللعنه، لعن الله الرجل والمرتشي. نصيبه منين؟ نصيبه لهذا الرجل كما قال جمع من اهل العلم منه ابن القيم رحمه الله. بيقول المسيح عليكم السلام، بيقول ابن صياد هو المسيح الدجال؟ لا طبعا مش هو، في اظهر اقوال اهل العلم والله اعلم. بيقول حد من المشايخ طلع وفضل يتكلم عن عمر سليمان ويذم فيه، فهل هذه غيبه؟ غيبه مين يا عم؟ التعريف بالرجل السيء وهو سيتولى علينا ده مش بقى مش انت بتجيب سيرته ده ايه ده يجب عليك انك تقوله يجب ان احنا نقوله هذا الرجل كان العسكري الامريكي في المنطقه المصري الامريكي اللي عايش في امريكا اللي كان يراد له ان يعذب كان الراجل ده هو اللي بيعذبه واخر حادثه لما قال له احنا عايزين الدي ان ايه بتاع اخو اخو ايمن الظواهري اخو محمد خرج يوم ودخله تاني ده ملوش تهمه خالص الا انه اخو ايمن الظواهري بس فقال له ممكن عايزين اي حاجه ناخد بيها الدي ان ايه يعني هات لنا شعرايه مش عارف ايه قال له هقطع لك ايده وابعث لك في ورقه فلزاي ده انا اقول مش كده انا بقول لك الراجل بيقول كلكم خالد سعيد يعني سؤال سورة الضحى المتعلق بدرس الماضي الإخوة جزاهم الله خيرا وإحنا عايزين كده بقى نشتغل الأخ بيقول ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ما ودعك ربك وما قلى وما قالش وما قلاك زي ما قال له ما ودعك سؤال حلو ده ما ودعك أي ما تركك أما قلاك أي أبغضك فقالوا هذا من رفق الله بنبيه انه ما استعملش معاه كاف الايه الخطاب المباشر تعرفين سوره ابراهيم شوف النكته دي سوره ابراهيم قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض والايه اللي وراها بعد كده بقى قالت ايه قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم صح طب ليه في الاول قالت رسلهم والتانية قالت لهم مثلا الحديث اللي دار بين سيدنا الخضر وبين سيدنا موسى أول ما دخل السفينة وخلع اللوح من السفينة وغرقت قال له إيه قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا التانية قال ألم أقل لك إيه حكاية لك إيه حكاية كاف الخطاب دي قال لك كلام المباشر يخض ويدل على شدة الزجر فمن رفق الله لأن سورة الضحى كلها نزل للنبي عليه الصلاة والسلام فمن رفق الله بنبيه أن لما جاء عند البغض لو قال له هو النبي كان نفسه قلبه طار أن ربنا يكون سابه فلما نزلت سورة الضحى تطمئنه قال ما ودعك ربك ومرضيش يقول له كاف الخطاب في قلاك عشان إيه عشان لا يتأثر بها النبي عليه الصلاة والسلام وده مما يدل على تعظيم قدر النبي عند الله عز وجل هو الاخ بيقول احنا عايزين بيان ان بين الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي واخر بيان خرج لمجلس شورى العلماء بيقول ان احنا والله احنا عايزين يعني هدوء ومش مشكله نسيب الموضوع دوت واحنا ايدناه ومش لازم ينجح لا في الحقيقه هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكلام ده هو يعني طبعا الواحد يعني مش عايز يقول كده بس كلام ايه هم العلماء اعتبروا ان في فتنه خافوا من الفتنه فقالوا ان الاول ان احنا نعمل ايه نقول لهم روحوا مش كده لكن سواد الامر فيما بعد هذا سواد الامر انا قلت لك كده انت هتلاقي انت عارف لو عندنا حد تاني كنا عملنا ايه كنا نقول خلاص شيخ حازم بقى ما كبرش الموضوع وبعدين دخلنا تاني مش كده انا طبعا عندك ما زي ما بقول لك كده حد يعرف ان احنا عندنا حد تاني بالكلام اللي انا بقوله ده انك تقف بيقول لك تحكي ان بيقول لك الامام حراسه الدين والدنيا والدعوه الى الله وحمايتها بالسيف وفض النزاع والخلف مش بيقول كده الجويني احنا حد هيعمل كده الراجل ده اتقال له انت هتفتح باب الجهاد قال ايه قال وكان اتقفل قال كده قال وكان اتقفل هنودي الكتاب والسنة فين كلمة جهاد دي بترعب الغرب كانت الست العجوزة اللي كانت بتاعة الوزراء اليهود دي كان اسمها ايه أولبرايت عارف دي قالت ايه لياسر عرفات لما تكلم بس ياسر عرفات مرة كده جاب سيرة الجهاد في الكلام قالت له ينبغي ان تتعاون علينا لنسف البنية التحتية لما يسمى بعقيدة الجهاد جاب سيرة كلمة جهاد دي ابدا لان انت عارف تدوير انتوا عارفين يا اخوه مساله فلسطين دي كانت ممكن تخلص وانت واقف الذي دولها جمال عبد الناصر ليه القوميه لما دخلها في نفق القوميه حصل ايه ما بقاش فيها دين. انت كنت الاول بتقول ده مكان مقدس، زي بالظبط اللي حصل النهارده كده لما ذهب سبب عارنا وشنارنا والشامة السوء التي على جبيننا نزل به في كل موضع وثقع، اللي اسمع لي جمعه ده حاجه تغيظ يعني متعب جدا. خد بعضه وطلع لا حتى ما خدش تاشيره من البلد. شوف الولاء، تطلع تاخد تاشيره من اليهودي وتخش تزور المسجد الاقصى، بيدخلني مين؟ اليهودي المحتل القاتل لاخويا، ويدخلني هو اللي يخش. يا عم انت رحت ليه؟ اصل عايز افتح كرسي الغزالي. ده انت لو الغزالي طلع هيديك بالقفا. كرسي الغزالي مين يا عم اللي هتفتحه؟ هو ده اللي خليك تروح تعمل عامله السودة دي؟ حصل ايه بقى من هناك؟ اللي حواليه شفتوا الكلام امبارح كان شكله ايه؟ ده الزياره بتاعته دي كده هي التي تعرف ليه القدس ضاع، عشان حوالين منه الناس اللي حواليه هم دول اللي ما عندهمش، ما فيش ولاء. تعرفين يا اخوه مرات ياسر عرفات كانت يهوديه، مفيش ولاء. هؤلاء هم الذين باعوها اول ما باعوها وقد انيطت به بهم حراستها فخانوها. انما القضايا الاسلاميه لما تتحط في نفق اسلامي تخلص وانت واقف، مش تبقى عارف. ساعه ما حصل موضوع القدس المسجد الاقصى وده مكان مقدس، اطلع جدع، كانت هتخلص فدولوها. قال لك دي قوميه وكل الناس بقى من ناحيتهم والكلام ده، فحصل ايه؟ حدث هذا الضعف. فالقصد اللي احنا عايزين نقوله ان انت ممكن تلاقي بعد كده، ما احنا عندنا سواد، مفيش، والمشايخ نقل اليهم هذا، ومش كله كان موجود. يعني الشيخ يعقوب في السودان ملوش دعوه بالبيان ده خالص، انت واخد بالك؟ تقريبا كان برضو مش عارف كان الشيخ حسان موجود ولا مش موجود. فممكن تكون البعض، بس مش هكتب لك بقى. الهيئه زمان كانت بتكتب ايه؟ كانت تكتب كده مثلا، عارفين الهيئة بتاعت السعودية لجنة الافتاء والبحوث والارشاد، كان يكتب ايه؟ يكتب الفتوى وبعدين يكتب تحت المخالف لها. تلاقي مثلا تحت كده يكتب الشيخ عبد الرزاق عفيفي لم يوافق مثلا، الشيخ ابن باز لم يوافق مثلا. لكن ده لعله ما يكونش موجود. قضية ان الاخ بيقول الهيئة، والهيئة تجمع كبار علماء الامة. وانا برضو الحقيقة يعني انا الدرس ده كنت احب ان اجتنب فيه ان اواجه، يعني مش عايز اكلم حد بعينه، مع ان كان في امور محتاجه ان احنا نوضحها شويه. يعني معلش انت كده ازت خلتني ازتني على الكلام، ان نفسي ان المقطع ده نفسي ان انا لاخويا نادر بكار اقول له اسكت شويه، اخويا عايز اقول له اسكت شويه، ويقطعها دي ويحطها له على الموقع عنده ويسمعها، اسكت شويه. لان احيانا الكلام الكتير يحصل منه ايه؟ يحصل منه سقطه. فكذلك برضو من جمله اللي لازم نقوله ان الهيئه الشرعيه صيتها بالعلماء المنسوبين اليها، يعني جمعوا كل الدنيا. من الذي يقضي في الهيئه الشرعيه؟ مجلس الامناء، مش كل اللي انت بتسمع عنهم دول. ولذلك واسالوا بقى عن الكلام ده الدكتور عبد الرحمن فوده. الدكتور عبد الرحمن فوده قال كل الهيئه الشرعيه تؤيد حزم صلاح ابو اسماعيل، لكن مجلس الامناء لا. فهمت؟ فما تقوليش الهيئه الشرعيه ان هم دول كل الدنيا، لا مش كل الدنيا ولا حاجه. بيبقى احيانا هو مجلس الامناء هو الهيئه الشرعيه، مش كل الهيئه الشرعيه. ومع ذلك انا استدللت لك ولا جبت كلام من عندي؟ انا بقول ده دين. اصل انت النهارده هتقول له معلش امشي، ما هو من زمان بيقولوا لنا كده ولا لا؟ انتوا عارفين يا اخوه ليه امن الدوله كان بيخش ياخد الواحد من البيت ويقتله احيانا على باب بيته، او ياخد مراته يحلق لها قرع، او يفعل بها الفاحشه؟ عارفين تجبروا. بلاش احنا عشان ما تقولش انت ليك قضيه خاصه ولا حاجه، بنتكلم عن السواقين. عارف كان بيوقفوا في الشارع ليه؟ ويقول له عشان كده نخلي لك اقف، تقول له حاضر، طلع حاضر، صح؟ انما اذا كان محتاج كلمه حق مش هطلع. يا عم انا معاك لحد ما نروح انا وانت النار، مش كده ولا لا؟ لما دخل شيخ الاسلام ابن تيميه على الراجل بتاع الرفاعيه وقعد عند السلطان، قال له انا والي من الاولياء، قال له ازاي؟ قال له اهو بص، مسك السيخ حطه في جنبه طلعه من الناحيه الثانيه، حطه في عينه وخرجه من الناحيه الثانيه، مسك التعبان بايده دخل النار قدامه بايده قدام الملك كده. فالسلطان قال لابن تيميه شوف الكرامات، قال له طب ماشي قوم معايا، بتتكلم على انك بتخش النار؟ قال له تعال استحمى انا وانت دلوقتي بميه سخنه وخل، لان الجماعه دول كانوا بيجيبوا دهن كده تركيبه، عارفين الافلام تلاقي راجل بيتحرق وقاعد ماشي قدامك وهو بيتحرق، حاجه عازله بيدهنوها. فده كان بيعملوا العازل ده، شويه دهن الضفادع على مش عارف ايه من التعابين، خلطه كده ذكرها ابن تيميه في الفتاوى، وكان بيدهن بيها جسمه ويخش النار ما يحصلوش حاجه. الناس يقول لك ما فيش منك، ده انت ولي. ولحد النهارده الرفاعيه بيعملوا العمله السوداء دي، خلاص. فابن تيميه قال له قوم نغتسل انا وانت بميه سخنه وخل، واخش انا وانت النار. وقال له علينا نار يا عم الحاج، راح مولع له نار قال له قوم. فالراجل طبعا لما لقى كده قال لك هتسلق، فراح قاعد ساكت. فكان بص الرواية بتقول ايه، فكان شيخ الاسلام يجذبه من يده، ماسكه من ايده بيشده قوم معايا، والراجل ماسك في الارض. فعلم السلطان انه كاذب. ابن القيم بيقول ايه بقى، فقلت لشيخ الاسلام ولو دخل معك النار تدخل؟ قال ادخل. قال تدخل النار؟ قال نعم حسبي الله ونعم الوكيل. فاخدت بالك من دي؟ فانت كل ما هيقول لك اوعى يا جدع على حسن الفتنه خلاص سيبه تعالى طلع لنا بقى حد ايه، ده بيكلمك انه هيحل مجلس الشعب. انتوا واخدين بالكم من ده؟ هيحل مجلس، هيقول لك مع السلامه تاني، خليك انت على جنب خالص وبعدين ننتقي اللي نحطهم هنا تاني. ويرجع الامر الى كرته مره اخرى بعدما اسداه الله عز وجل اليك مجانا بدم غيرك، هيبقى المره الجايه بدمك انت. فخد بالك من المساله دي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي هتري من أجل الأخ. يقول أنا عندي مشكلة في القضاء والقدر، هو الواحد مخير ولا مسير؟ معنى سؤاله يعني. وأنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا عندنا منهج في العقيدة أنا أفهمه من الكتاب والسنة. عارفين إيه هو المنهج ده؟ أن تتعرف قبل دراسة العقيدة على العظمة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، المشتكين جم قالوا كده صفة ربك ايه اللي انت بتدعونا ان احنا نعبده، عارف عمل ايه؟ سكت حتى نزلت قل هو الله احد. انا عايز اعرف ازاي يسكت النبي عليه الصلاة والسلام. انا في اعتباري انه رهب هذا، اول ما قال له صف لنا ربك، وعندنا على ذلك ادلة. لما نزل جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اخي يا جبريل وددت لو ان تأتينا في كل يوم، فارتجف جبريل وقال انا لا اتي بامري ما نتنزل الا بامر ربك، ما تقوليش كده تاني، انا ما اقدرش انزل لامر ربك. شوف الخوف ده. قال مررت على جبريل فوجدته كالحلس البالي من العباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا اذا قال الله عز وجل الامر خضعت له الملائكه باجنحتها حتى تكون كالسلسله على الصفا. اول ما ياتي امر الله عز وجل يصدر الاوامر يحصل ايه؟ الملائكه تعمل ايه؟ تنخفض. تاخدين بالكم من ده؟ كان معروف الكرخي يؤذن فلما بلغ اشهد ان لا اله الا الله قف شعر صدغه ولحيته ولم يزل ينحني حتى صار حتى كاد ان يسقط، وهو بيقول الاذان مش قادر يتحمل. فعمل ايه؟ كان ابو بكر اذا دخل الخلاء تقنع من نظر الله له. كان عثمان اذا اغتسل ضم وركه الى بطنه ليستر عورته. الاثار دي كلها ايه؟ تدلك على حته لازم تدرسها قبل ما تدرس العقيده. ايه هي بقى؟ العظمه. ان شوف الراجل بيقول لسيدنا سعيد بن المسيب ممكن اقول لك شعر، قال له ممكن تقول شعر، فافتتح الشعر بقوله ايا قمير، قال له قاتلك الله. ليه يا ابا محمد؟ قال عظم الله شيئا فتصغره. قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى كعاد كالعرجون القديم. ربنا قال له القمر، طب انت تقول قمير؟ وكان سعيد بن المسيب يقول لا تقولوا مسيجد قولوا مسجد، ما كان لله عظم. الاثار دي مجموعه. كان برضو في تفسير قل هو الله احد في درس اسمه الله السيد الصمد كنت ذكرت فيه ده، معرفه العظمه اللي بيقول فيها الهروي في منازله في العظمه، قال اولا معرفه العظمه ثم تعظيم الامر والنهي ثم تعظيم المقادير، مقادير الله عز وجل وسننه، ثم تعظيم ذات الله عز وجل. لازم يكون في تعظيم الاول لربنا. لما نيجي ندرس العقيده ما تدخلوش في القضاء والقدر والمرجئه والشيعه والجهميه والصفات والاسماء والصفات قبل ما تعرفوا. تسهب اقعد سنتين. الموضه اللي احنا طلعنا فيها دلوقتي ان لازم نخلص الكتاب ده، ما قدمناش الا شهرين لازم الكتاب ده يخلص فيهم. استفدت ايه؟ اديت لك مثلا كتاب الطحاويه بقيت الاخ طحاويه، بقى الاخ نسخه طحاويه ماشيه على الارض. يحصل عندنا بلبله كده نبيع الشريعه، مش ده اللي حصل عندنا؟ بنبيعها ولا بنبص لها ليه؟ لان ما كانش فيه. فاحنا عايزين نقول انك لازم تدرس كده الاول، العظمة، والعظمة إنما تتأتى بسبب عملي وسبب فكري. الفكر إنك تتفكر في خلق الله، زي ما قلنا كلام ده كتير، تفضل تبص كده شوف كيف خلق، ألم تروا؟ شوف سيدنا نوح بيقول إيه، ألم تر يا جدعان أنتم إزاي بتكفروا بربنا، أنت ما بتشوفش؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ ما بتبصش كده حواليك وتشوفها متعلقة إزاي بغير عمد ترونها. فيعظم الله في نفسك. ثم بتعظيم الأمر والنهي بقى، إن أنا حافظ على الصلاة كويس وعزاء كويس وطلع الأمر والنهي كويس، يحصل معك إيه بالخلطة دي، يحصل فيها تعظيم. أما تعظم لما تيجي بعد كده بقى، هو الإنسان مخير ولا مسير؟ هتعرف تجاوب، هتعرف تفهم، لأنه هيحسن ظنك بالله. لأن في ناس أظنهم قال لك طب وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يبقى كل حاجة بإيد ربنا، يبقى أنا لما عصيت كان بإيد ربنا، يبقى أنا مش ليش ذنب بقى. وأنشدوا في ذلك ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، كتفه قال له أنا حرميك في الماء وإيه وعلي عليك نقطة مية، حتى قال بعضهم إن الله ظلمني، بيفهم غلط. والبعض الثاني قال لك لا والله ده انا ما ده الحاجات دي كلها ما انا منوطة بي انا وانا اللي غلطان، فلما يعصى يرجع يوبخ روحه ما يعرفش يتوب، بس ده مش حاجة بتاعت ربنا، ده بتاعت انا. فالاثنين ضلوا سواء السبيل، صح؟ والوسط في هذا ان تعلم ان لك مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون الا ان يشاء الله. لك مشيئة هي داخلة في مشيئة الله عز وجل، وهذه الدقائق مش عايزين نسهب فيها إلا لما الإخوة يحسن ظنهم. بس لما يحسن ظنك هتفهم بقى ليه دخل أهل النار النار، الرجل البنا ليه بيجيب اللوح ويكسره، أصل المكان ده ما ينفعش إلا لنص لوح، لنص طوبة، ولا لأ ولا لأ. ففي واحد بيخش النار أصله مش هينفع لأنه يخش النار، تدخله ليه ابتداءا؟ هتلاقي في أجوبة في مسائل القضاء والقدر، عارف يبقى الجواب ايه؟ انت مالك، انت مالك، ده ليها اصل في الشريعة ولا لا؟ ايه اصلها؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، مش ربنا قال كده؟ قال ما تسألنيش انت ليه؟ اصلك مش هتفهم، مش تفهم الحكمة. في كلام بيبقى اعلى منك، احنا قلنا الكلام ده هنا للاخوة، لما انا اجي كراجل مش بتاع اتصالات واكلم واحد في المحمول هو قاعد في الصعيد يرد عليا، ولا في السعودية ولا في اليمن ولا ها، بيرد عليها ازاي ده؟ قال لك اصل هو الهوى الكلام بيطلع من هنا يمشي في الهوى الاسير، مش هم بيقولوا كده؟ ده الفكره البدائيه اللي عندك راجل مش متخصص، بيمشي في الهوى يحد يوصل عنده عبر الاسير يعني، مش كده؟ طب ما اذا المفترض ان انا وانا ماشي دلوقتي في الهوى كده لا ايه تيجي نسبه هوى، لا ازيك يا ابو احمد اهلا ازيك، مش كده؟ الو الشبكه وقعت يا ريس، ما الكلام ده انا بسمعوش ازاي؟ فلما تكلفني وتقول لي لا لازم تعرف، هيبقى عملت فيها ايه؟ هتجنني ولا لا؟ لما انا كراجل ما عنديش العلم ده عايز اعرف، اصل ده اكبر مني. قال رب ارني انظر اليك، قال له ايه؟ قال لن تراني، مش هتعرف، مش عشان انا مش موجود، اصل انت مش هتعرف تبص لي بعينك دي. ولولا ان الله عز وجل صنع اهل الجنه صناعه خاصه لما اطاقوا ان ينظروا الى الله، كانش قدر. حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ده الله لما تتكلم عليه فاهم، مقادير يسيرها وأحوال يدبرها. وإن شاء الله لما نتكلم بس عن القدر، هو الأيام المضطربة دي اللي مخلينا قاعدين في الحاجات الناشفة اللي بنتكلم فيها دي، هنتكلم إزاي ربنا كتب وعلم وحصل ده إزاي. فالعايزين نقوله بس إن أنت في الجملة لا تطيق إنك تفهم مقادير الله عز وجل. فلذلك لما تيجي تقول ليه دخل ده الجنة، هنا تقف، ماليش دعوة. قال ليه دعوة؟ بروحي. فقه السلف بقى كانوا بيقولوا ايه؟ كان الرجل منهم يقول سأعمل والله وأعمل ولو دخلت النار. طب هتعمل ليه لما انت هتخش النار؟ قال حتى إذا دخلت النار لا ألوم نفسي. ما بس أقول كنت المفروض تعمل، أنا هاخد كل الأسباب. لو دخلني النار بقى، وقال الحسن البصري يدخلون النار حين يدخلون ولا يزال الحمد في قلوبهم ولا يجدون عليه سبيلا. ما فيش واحد من أهل النار هيقدر يقول له يا رب أنت ظلمتني، يا رب استحصل لي، ما حد يقدر؟ ما يقدرش، لا يجدون عليه سبيلا. ففهم الكلام دوت انما يتأتى على حسن الظن وعلى الوقوف عند حدك كإنسان محدود النظر ومحدود القدرات. خلاص. من علامات الساعة الكبرى نفي 7 من حكام العالم. مش عارف ده ايه ده. يبقى نشوف ان نبقى نسأل فيه احد الاهل العلم. الاخ بيقول مش الكلام اللي انت بتقوله ده عارفه المشايخ. طيب يعني هم ايه اللي مخلي المشايخ ساكتة؟ زي ما قلت لك كده بسأل التقدير الايه؟ تقدير الفتنة. المسألة هتكبر ولا مش هتكبر؟ ولذلك انا بقول لك اهو ننزل نقف مع الراجل، لكن لو حصل لحد ضارب فينا هنعمل ايه؟ اجالي نص جدعانة يا زميلي. لا يعني لو زاد الامر هتبقى انت شايفه عن كثب، فهيحصل ايه؟ هيحصل انت هتكش. وممكن يبقى برضو المشايخ ليهم، ممكن يكون ليهم بقى دخلة اخرى، يعني ممكن يكونوا بيعالجوا القضية دي بس مثلا مش هنا. لازم يروح لمين؟ ممكن يروح للمجلس العسكري. انت بتعمل ايه؟ انت هتدمر الدنيا بدل ما نقلبها لك. ولسه لازالت فيها مخرج، لازال يعني اقصد اقول ايه برضو عشان. وبعدين زي ما قلت لك ان القانون برضو الاخوة كنا بنتكلم في قضية المشايخ، المشايخ ليه بيتأخروا شوية؟ لان القضية فيها ايه؟ مداخل ومخارج قانونية. زي بقول لك كده، روح للجنة تقول له خد الداخلية بتقول ما عندناش اي حاجة، بتقول ان امه جنسية اخرى، وبعدين الداخلية بيقولوا ان هذا حكم ملزم، اول ما يوصل يسقط الايه؟ اي احكام اخرى. خد يا عم اهو احنا بقى كلنا والاخوة سجدوا هناك لله وكده صح؟ قلنا بس خلصت. طلع عليه فكر وقدر ودبر وراح طلع قال هذا حكم لا يلزمني. ازاي لا يلزمني؟ قال لك هو كده موجود في القانون. وانا بقول لك الدستور ده عشان تعرفوا فضل احكام ربنا، كلمة ورد غطاها في المواضيع. انما الدستور ده مطاط، يعمل لك مادة تانية والمادة الرابعة تفسدها ويعيش معاه. قال لهم عندي بالقانون بيقول ان احكام القضاء لا تلزم اللجنة اللي بتاعت الانتخابات. طب مين اللي يلزمك؟ الله يهدك. هتجيب لك مين يلزمك مثلا؟ ربنا. ربنا يهده البعيد. هنجيب مين يلزمه؟ يعني هو نفسه خواجة يعني. لا وتاريخهم اسود وهم فلول وحاجة كده. فالقصد يعني ان الايه؟ او الاخ جايب الشهادة بتاعت وزارة الداخلية. ده الاصلية دي ولا ايه؟ ده ممكن اخدها. فالقصد ما تعمل شويه وديهم للاخو عشان يشوفوا بعينيه. يبقى اعمله شويه وديهم. خد يا عم اهي، يبقى صورها وديها للاخوه الجمعه الجايه. فيها شهاده موجود فيها المساله دي. وبعدين انا عايز اقول لك كلمه، معلش انا يعني عديت الساعه ونص، بقى لي 5 دقايق دلوقتي عدي. عايز اقول لك جزاك الله خير. طيب عايز اقول لك حاجه اخيره بس. فمساله بقى قضيه المشايخ بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه ان انا لو دخلت النهارده بثقلي، يعني لو دخل واحد مثلا زي المشايخ الكبار اللي لهم ثقل وقالوا لهم لا ده انت كده، ده انا اقلب لك الدنيا، ازاي تعمل العمله دي؟ قال له خد قانون اهو. هيعمل ايه في الشيخ؟ هيديله القانون يسكته ويفضحه. قضيه بسيطه زي دي، عمرو حمزاوي كان لما جه من بره فكر ان البلد ما فيهاش دين على اول الثوره، فاكرين؟ فاول ما جه قالوا له ايه رايك في المساله؟ قال انا ارى الزواج المدني. والواد ابن نوح اول ما يبلغ هقول له يا ابني عايز تبقى نصراني؟ روح اكفر على ابوك. ماشي. راح طلع خيل المسلمين وركبوه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي ده الكلام ده؟ جواز مدني يعني واحد عجبته امه يتجوزها، ملوش احكام شرعيه، مفيش دين. واحد عجبته اخته يتجوزها. قال لهم ايه؟ والله انا بس انت مش عايز اقول لك، الواد كان تعبان وانا كنت بنام وانا بكلمك فتهت. الله يكون في عونك يا استاذ عمرو، والله يا ابو نوح احنا قلبنا عندك يا حبيبي. صح كده؟ لما الراجل طلع وقال لك، طلع وائل الابراشي اللي احنا استضفناه على قناه الناس غلطه كبيره جدا وهذا الناء، عمل ايه؟ قال الشيخ الكذاب. شفتوا الشيخ الكذاب بيقول ايه؟ صح ولا حصلش؟ يصفوه بالكذب، مع ان حتى شرعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال المرء يكذب ويكذب حتى يكتب عند، يعني ما بيكتبوش ربنا من اول كذبه. لا يثبت المرء يثبت عليه صفة من أول حاجة. فالشاهد يعني إن المشايخ لو دخلوا في كده هيقول لك ساعتها بقى هيقولوا إيه؟ الجماعة دول أصلا مش عايزين استقرار، هم دول اللي بيقتلوا الناس، هم دول اللي بيقلبوا الدول. وهيبدأ يشن عليك بما يتقيه الايه بما يتقيه المشايخ. ثم يقول الاخوة انا رأيت اصولا ورجعت اليها، وهذه الاصول يشهد بها مشايخنا الذين علمونا، فلما بقولها انا ده اللي انا فهمه لا الزمك به، مش كده؟ ولك ان تبحث، روح دور واعمل اللي انت عايزه، بس انا ما تكلمت بكلمة من كيسي، صح ولا مش؟ جايب لك كتبه واجيب لك كلام الله ورسوله. المسألة الثانية والاخيرة اللي عايز اقولها هي ايه، ان شمعنا الرجل ده بالذات، يا راجل انت اللي بتتكلم، شمعنا الرجل ده بالذات؟ هقول لك انا شمعنا الرجل ده بالذات. بصوا يا اخوة، الشيخ حازم ده له موافقة في اوساط الناس لم يحظى بها احد غيره قط. موافقين ولا في مخالفة؟ عشان كده امبارح قالوا ان عمرو موسى تنفس الصعداء امبارح كده، ممكن يبقى عندي امل. ما كانش عنده امل خالص في وجود الراجل ده، وعلى فكره ناس كتير ما كانش عندهم امل طول ما حازم موجود. كان في كان في زي بقول لك كده، قالوا لنا احنا عايزين 30000 توكيل، جاب 165000 فيهم 31000 توكيل للنصراني. الراجل في لوباتير الذي يحط على الله ورسوله، الاسيس اللي بيطلع يشتم ده ويزعق ده عارفينه الراجل ده، قال ايه؟ قال انا هروح انتخب حازم ابو اسماعيل لانه راجل واضح. فذلل الله له الامر. طيب انت شايف دلوقتي بيختلف، ونعمل الدستور الاول ولا الرئاسه الاول؟ عارف ليه؟ عشان انا لما اجي اعمل الدستور هقوم حاطط صلاحيات قد كده اهو للرئيس اللي جاي لو كان مش عاجبني. كويس؟ لو عملت الرئاسه الاول يبقى لازم اعمل عمليات مؤامرات كده واطلع ناس، عشان اطلع واحد يبقى في ايدي، خلص يخلص اعمل، مش كده ولا لا؟ خدت بالك من الحته دي؟ الشيخ حازم ده بقى على المنحيين هيعمل لهم ايه؟ هيفسد عليهم ده ويفسد عليهم ده. تعرف ليه؟ لانه محبوب من اوساط الشعب، فلما تديله صلاحيات قد كده ويطلع يتكلم في مساله مش بتاعته، يعني ده مش اختصاصك، مش اختصاص الرئيس قانونا، هيطلع يقول ايه؟ والله يا جماعه انا ارى، انا مش اختصاصي بس انا بشوف، يعني بقول لكم مصلحتكم اللي تعملوا كذا. هيحصل ايه؟ هيسمعوا كلامه. يبقى اصبح الرجل صلاحياته قد كده، لكن صلاحياته عند الناس قد كده، فلقوا ان ملوش حل، فكان عشان كده لازم يدفعوه دفعا بالسطر. عشان كده ما كانش الا هذا، وبعدين الدنيا هديت بعد كده على اساس ان المسألة استوت. يعني احنا ايها الاخوة كما قال الشاعر، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. هذه مقادير تجري بنا وهنعيش الحقبة دي. سنة بتخيل لما بنذكر ناس في ثورة 19 خزلوا الديانة، او في قبل كده خزلوا الدين، وبنقول ان ده هذا عبء حملناه عنهم، بنقول نثبت لنا اليوم موقف عشان لا نذكر في التاريخ بهذه الوهدة. شكرا. لا تبقاش فضايح، يفضح المرء في تاريخه فضلا عن ان يكون قد فضح عند الله عز وجل. لكن دي مقادير ماشية، هيطلع يحكمك واحد هيكفرك، كفر سيئاتك، والله هيطلع. هيطلع واحد زي ما قلت لك قبل كده، الاخ بيقول لي هنعمل ايه؟ قلت له والله مشيت وبقى عندنا قصور، هتلاقيني قاعد في احسن قصر، قعدنا في الشارع، هتلاقينا جايبين العيال ومرميين في الشارع، مش كده ولا لا؟ هذه مقادير، وهي ايام قلائل حتى نلقى الله عز وجل فيريحنا بجنته. نسال الله عز وجل جنته ونعوذ به من ناره. معلش طولنا عليكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.